طبعا لازم اخلص الساعه 10 بعد 10 هناخد نيوتن ربنا يساعد نخلصه في 3 ساعات. سؤال بيقول افولتر يو بول بريزنت وينت سكوايرات من ايه 70 بير مينت اند ذا فيفث داي افتر بيرث. Read all this and discuss management of one day. You read all this. Above your newborn full term. عمره 5 أيام. عنده الصين الأساسية دي مشكلة. المشكلة respiratory 70 per minute. دي اسمها إيه؟ ايه المشكله يعني لما يبقى ريسبيراتوري 70 بير مينت؟ تاكبني يعني تاكبني يعني ريسبيراتوري ديستريس. يعني كانه السؤال النظري هو ايه؟ انيومريت كوزز اوف ريسبيراتوري ديستريس اند ديسكاس وان اوف ذيم. هو السؤال انيومريت كوزز اوف ريسبيراتوري ديستريس ان ذا نيو بورن. وده سؤال نظري كومن قوي. النيونيتال ريسبيراتوري ديستريس اللي هي اول صفحه في الريسبيراتوري سيستم في النيو بورن اللي احنا مقسمينها او الكلمه مقسمها يا اما سنترال ريسبيراتوري ديستريس يا بريفرال. والبريفرال يا اما تبقى مشكله في اللنج اللي يسميها بالمونري يا اما مشكله بره اللنج هي اكسترا بالمونري سنترال اللي هو افكت على ريسبيراتوري سنترز وبالمونري لان. طب ايه تاني بره ريسبيراتوري سنترز واللان؟ هيبقى باقي مين؟ باقي من الايرويز الايرويز ثوراسيك كيج النيورو ماسكولار كوزس ودايما زي ما قلنا سواء التجميع على ساينوزس او ريسبيراتوري ديستريس ما ننساش congenital heart cardiac يعني فالنيو بورن هيبقى congenital heart disease. الكتاب حاطط هنا كمان neonatal sepsis. دي العناوين بتاع كلمة respiratory distress in the newborn. أسماء diseases السنترال كوزز زي اللي افكت الريسبيراتوري سنتر في نيوبورن زي ماتيرنال دراج انتيك زي هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي زي انتراكرينيال هيموريج زي intracranial infection زي congenital malformation زي hypoglycemia أو اللي هي الميتابوليك كوزس hypoglycemia hypocalcemia hyponatremia هي hypo أو hypernatremia البلمونري اللي هما اللنج. اهم ديزيز في اللنج في النيو بورن علينا شرحه بالتفصيل قوي هو هايلايت ممبرين ديزيز بتاع السيركيليتري. ايه كمان حاجات في اللنج بقى كونجنيتال ابنورمالتي زي كونجنيتال لنج هايبوكريزيا. زي الاتيليكتسيس. زي نيمونيا. انترا بالمونري هيموريج. يعني بتبقى حضرتك تبع اللانج تبع اللور ايوي اوبستراكشن اللي هو ميكونيوم اسبيريشن. مشاكل بره اللانج اللي هو الايرويز. الايرويز المقصود هنا ما احنا خلاص خدنا الميكونيوم اسبيريشن هنا يبقى المقصود ابر ايرويز. ابر ايرويز زي نيزال اوبستراكشن. نزل اوبستراكشن ممكن يكون ايفن من ماكروجلوسيا او ابر ايروي اوبستراكشن كوانا الاتريزيا او لارينجيو ماليشيا او تراكيو اسفوجيال فيستولا. يعني في حاجة مهمة جدا في النيو بون كونجينيتال دايفراجماتيك هيرنيا او اللي احنا عارفينه بقى الفيوجن والنيوموثوركس. دور الفيوجن والنيوموثوركس نيورو ماسكولار كوزس. نيورو ماسكولار ديزيزز في النيو بون. النيورو ماسكولار كوزز دي تجمع كبيره قوي قوي قوي في النيورو. بس انا اللي علينا هناك في النيورو دوشان مثلا فمصر ديزيز ما يجيش هنا وين بريه ما يجيش هنا. انسب حاجه نختار كلمه كونجنتال لان كلمه كونجنتال يعني مولود بي. وكلمه كونجنتال انا متاكد انها موجوده في النيو بورن لانها دي سنس بيرث. لكن كلمه هيريديتري مش لازم تطلع كونجنتال. الدوشين هيريديتري بيبتدي بعد سنتين. البيتر هيريديتري بيبتدي بعد 5 سنين. فالنيورو ماسكولار كوزز دي صفحه ونص في النيورو في الحته دي. بس انا مش ضامن مين منه اللي بيبتدي بالنيورو بورد في النيورو بورد ومين لا. اللي انا متاكد منه كلمه كونجنتال. كونجنتال ايه بقى؟ كونجنتال مايوباسيز. هناك في عنوان تاني اسمه هيريديتري نيوروباسيز. ينفع اجي هنا؟ لا هيريديتري مش لازم يبتدي نيورو بورد. لكن كونجينيتال لازم يبتدي نيوكو. فاللي انا ضمنه اللي انا متاكد منه دلوقتي هو كونجينيتال مايوباسيس اكيد تيجي في نيوكو. والباقي كله مش متاكد الا لو كنت حاجه دارسها وقال ان دي تيجي في نيوكو. كونجينيتال هارت ديزيزز زي ايه؟ كونجينيتال هارت ديزيزز تعمل ده زي دي اس دي اشهر حاجه بس لو معاها هارت فين البي اس دي اللي هي كونجنتال اسينوتيك هارت ديزيزز. يعني لما نيجي ناخدها نراجعها بعد كده في الكارديولوجي هنقول بتعمل اكزيرشنال ديسنيا ويز سابلي. ما فيهاش بريزيستنت تاكيبيا ما فيهاش ريسبيراتوري ستريس على طول. امتى بقى تعمل ريسبيراتوري ستريس؟ لما تدخل هارت فيل. او كونجنتال هارت ديزيزز زي بي اس دي يبقى تاكيبيك او عنده ريسبيراتوري ستريس كبيز لاين لو دخل في هارت فيل. ونيونيتال سيبسيس ده كده التجميع اللي مكتوبه في الكتاب تحت عنوان كوزس اوف ريسبيراتوري ديستريس اند نيو بورن. انا قلت الثلاث جمل دول كده يوصلوني لايه؟ ايه اوضح حاجه فيها؟ هي دي. يعني السؤال النظري بتاع الديزيز الترجمه النظري للجمله دي هو ده. طب انا لو دققت بقى في صيغه السؤال هضطر اشطب حاجات. ليه؟ صيغه السؤال اولا لما يقول لي ريسبيراتوري 70 يبقى المفروض السنترال كوزس ما تكتبهمش. ليه؟ لان سنترال كوزس ما بيعملوش تاكيبنيا. سنترال كوزس لما الريسبيراتوري سنترز تبوظ ده مش صابع نفس ده يعمل ايه؟ يعمل ابنيه. فانا ازاي صيغه السؤال مش علشان مش قايل ريسبيراتوري ديستريس قايل تاكيبنيا، يبقى المفروض دول ما المفروض انا بقول لك المفروض سالت الناس بتوع النيوروتولوجي ده كان مكتوب في الاجابه قالوا اه كانت متصوره من الكتاب. الاجابه كانت متصوره اولا الصفحه هو كان عايز يقول كوزس اوف ريسبيراتوري ديستريس ان ذا نيو بورن. ايوه طب الداتا هستخدمها في ايه؟ لا معلش الداتا هستخدمها في ايه؟ لما انا اختار واحد واشرحه يعني تكتب دول في الانيوميريشن ماشي، لكن تختار واحد وتشرحه من هنا غلط. انا عندي دلوقتي ثلاث معلومات، فول تيرم نيو بور سنه خمس ايام النهارده عنده ريسبيراتوري ديستريس على شكل تاكيبني، وانا بعمل الانيوميريشن مش هركز في الثلاث كلمات، وانا بعمل الانيوميريشن هعمل الانيوميريشن نظري في الاول كودس اوف ريسبيراتوري ديستريس ان ذا نيو بور. واللي جاب باله زي ما قلت دلوقتي مش انا الاول كتبتها وبعدين رجعت قلت ما تنفعش يعمل ايه؟ يروح كاتبه يكتب سنتر كوز اوف ريسبيراتوري ديستريس بات ان ذيس جروب ذا بيشنت هاز ابنيا اند ريجولار بريسنج نوت تاكيبنيا، ويروح كاتبني. ويا ريت نمشي بالطريقه دي ان لما تيجي تجميعه تكتب كل اللي انت تعرفه، وبدل ما تشطب حاجه ما تكتبهاش لا اكتبها واكتب ايه اللي ما يمشيش معاها في صيغه السؤال. فمبدئيا لو ركزت قوي في صيغه السؤال هلاقي ده ما ينفعش. نمره 2 خمس ايام، خمس ايام هتشطب شويه حاجات ثانيه. ليه؟ هتشطب الحاجات اللي لازم تظهر اول ما يتولد مثلا. الحاجات الكونجنتال يعني كونجنتال ايه اللي معانا عن كونجنتال هارت ديزيز، لان انا مستني يدخل في هارت فيلر. ففي كلمه خمس ايام كمان هتشطب لي الديزيزز اللي لازم تبتدي اول ما يتولد، واخطر واحد بقى هيتشطب فدم من برين ديزيز، ده الانصت بتاعته في خلال ست ساعات. لو عدى ست ساعات وحاجه تانيه اهم انه قال فول تيرم مش بري تيرم. طب هيلال من برين ديزيز كان مكتوب في الانيوميريشن ولا لا؟ كان مكتوب، لكن اللي اختاره هو وشرحه هو ده اللي نقص. فكان التجميع وده اللي قلنا عليه يا ريت ناخد امتحان الاطفال انه مش بروبلم سولفنج زي البطنه، امتحان الاطفال ديفرنشال دايجنوز. هو كان عايز يسالك بالظبط قول لي الكوزس اوف ريسبيراتوري ديستريس ان ذا نيو بورن، وركز بقى في واحد يمشي مع السطر ده. المفروض ايه كمان؟ اكتب ان اجينست التشخيص ده معظم الحاجات الكونجنتال، كونجنتال لاند هايبوبليزيا، كونجنتال اتليكتسيس، ده المفروض ما ينفعش. مين بقى الكلاسيك؟ مين من اول نيمونيا بقى؟ نيمونيا هو ده الكلاسيك. انا ليه بقول ينفع وما ينفعش؟ عشان لما اجي اختار ينفع وما ينفعش ده مش في الانيوميريشن. ينفع بقول يبقى دي ما ينفعش تشرحها، دول ما ينفعش تشرحها. انترابالمونري هيموريج تنفع بس لو تعرف تشرح، بيكونيا ماسبيريشن سندروم تنفع؟ لا. يعني ايه بيكونيا ماسبيريشن اللي خلاها خمس عيال في البيت وجاي يفتكر دلوقتي يبقى عنده تاكيبنيا دلوقتي على اليوم الخامس؟ ما تنفعش دي. اولا حكايه الابر انوري اوبستراكشن دي ما بتوصلش دايما للريسبيراتوري 70، وثانيا لو اخترتها مش هعرف اشرحها. انا اخترت واحده من دول هعمل ايه يا عم؟ ده مش عليا في منهج الاطفال. ثراسي الكيج كلمه كونجنتال ما تنفعش، كونجنتال ده فراجماتيك كورنيا بتبان اول ما يتولد. افيوجن ونيوموثوركس ينفع، ينفع افيوجن وينفع نيوموثوركس، ممكن يجوا في اي وقت. كونجنتال مايوباسيس انا مش هعرف اشرحها، مش هعرف اشرحها لان انا اللي عليا فيها قليل جدا وغالبا ما بتذاكرهاش. انت بتعرف في عنوان اسمه كونجنتال مايوباسيس عشان تكتبه في الانيوميريشن مش علشان تشرحه، لكن هو ينفع يجي في السن ده؟ ينفع، لان هو ممكن يبقى برزنتيشن كان سبيراتوري برزنتيشن عند خمس ايام لو جاله انفكشن. هو مرخرخ من يوم ما اتولد بس على اليوم الخامس السابع شهر شهرين سنه يجيله انفكشن، فيجي في الوقت ده سبيراتوري ديستريس. ايه بقى المجموعه الانسب الثانيه؟ كونجنتا الهارت ديزيز طفل عنده بي سي دي ممكن يجي عليه الخامس بنيمونيا ريسبيراتوري تراكت انفكشن. نيوريتال سيبسس تنفع؟ تنفع نيوريتال سيبسس وبتعمل فيها تاكيد. السنترال كوزس اللي احنا قلنا فيهم ميتابوليك كلهم ما ينفعوش ما عدا عن واحده مكتوبه تبع السنترال كوزس، ساعات تعمل تاكيبنيا الاول وبعدين تعمل respiratory center paralysis اللي هي الهايبوغلايسيميا. ولما نيجي نذاكر الهايبوغلايسيميا هنلاقي في الكلينيكال بيكتشر بتاعتها مكتوب الاثنين، مكتوب تاكيبنيا وتاكيكارديا في مرحله، وبعدين ممكن يبقى فيه ابنيا وساينوزس في مرحله ثانيه. يعني الوحيده اللي تنفع هنا هي مين؟ في السنترال كوزس هايبوغلايسيميا، لانها فعلا ممكن تعمل تاكيبنيا وده مكتوب في الكلينيكال بيكتشر بتاعتها. صعوبة السؤال كان انك تختار واحد مناسب وتعرف تشرح الانيوميريشن. اتصورت الديفرنشال دايجنوز دي من الكتاب ولا سألتي عن السنترال كوزس كانت مكتوبة في الاجابة؟ قالوا اه كانت مكتوبة، باعتبار انه حاطط الديفرنشال دايجنوز في الجملة دي كلها. ريسبيراتوري ستريس مش تاكيبني. لكن اركز قوي بقى لما اجي اختار واحد واشرح اللي شرح هيلاين من برين ديزيز كانه ما جاوبش تلتين السؤال او تلتين نص السؤال. اختار بقى واحدة من دول. على فكرة وما فيش كانوا دايما يقولوا لنا في قبل كده كان مفهوم انك لو اخترت ديزيز غلط بس شرحته كويس تاخد درجة. لا مفيش في الاطفال كده خالص. اخترت ديزيز غلط انت كأنك ما كتبتش ما بيتقريش. يعني هلان من برين ديزيز كدسكشن في المكان ما بيتقريش، بلا هلان من برين ديزيز ما يكملش. انت اخترت واحد غلط مش موجود. على ايه؟ السؤال ده بنفس زنقة الاختيارات دي هو جه برضو بنفس الطريقة بنفس الطريقة في سنة 2000 سنة 2007 مادة المشاكل كلها من 2007 فمن 2006 وورا كلها أسئلة مباشرة. بداية المشاكل يعني بداية التجديد والتحديث في امتحان الأطفال لمصلحة الطلبة ابتدى في سنة 2007 اللي هو لا هو كان بيقول اكسترا هرمونال كوزس 2006 انيوميريت اكسترا هرمونال كوزس اوف بريفرال ريسبيراتوري ديستريس ان ذا نيو بورن اند ديسكاس ون اوف ذيم. اولا قال اكسترا بالمونري اوف بريفرال ريسبيراتوري ديستريس، فبريفرال يبقى ما تعملش انيوميريشن للسنترال لان هو قال بريفرال، واكسترا بالمونري يبقى شاطر في المجموعتين الكبار. يعني كان ممكن عايز يقول من ده السؤال بتاع 2006 انيوميريت اكسترا بالمونري كوزس اوف بريفرال، بريفرال واكسترا بالمونري يبقى دول، وكانت نفس الزنقه برضو. طب دول بقى اختار مين منهم واشرح في دول كده في دول كده اشرح ايه؟ يعني اختار ينفع المخرج الحقيقي فعلا. بس السؤال السنه دي كان فيها سؤال discuss a common congenital heart disease. لا مش مشكله ده اللي بيجي صح على السؤال ده الصف وده الصف تاني خالص، يعني زيها بالظبط. تنقل نفس الصفحه نفس الصفحتين بالظبط، اللي هيقرا دي غير اللي هيقرا دي. في طالبه شاطره قالت انتوا منزلين سؤال متكرر مرتين، يعني ده انا هشرحه في اس دي وبعدين ده السؤال ده عايزه تشرحه في اس دي. خلاص مش مشكله، ما حدش هيكتشف اصلا كده، مفيش واحد بيقرا الورقه من اولها لاخرها. طب ينفع تشرح هنا؟ ينفع السؤال بتاع 2006 تختار كونجنتال هارت ديزيز المود الانسر كان مكتوب فيها نيوريتال سيبسس، وبالتالي انا في السؤال ده ينفع اختار نيوريتال سيبسس، ينفع اختار كونجنتال هارت ديزيز في سؤال 2006. في السؤال بتاعنا اللي هو 2010 ينفع اختار نيوريتال سيبسس واشرحها، ينفع اختار بي اس دي واشرحه، وينفع اختار نيمونيا. لا يا دكتوره لا، انت هتقولي بس انه بيس دي لما يكون عنده هارت فيلير يبقى عنده تاكيبنيا، لكن زي ما اتفقنا انت في الاخر بتشرح ديزيز، فتشرح ديزيز بتاع البيس يوم ما يعني لو هتزودي. طب نخليها مع الكارديولوجي، ما افتكر بس قولي لي عشان مش هبتدي اقول بيس دي هنا، قولي لي بس السؤال ده بعمله ازاي عشان انا ممكن اكتب البيس دي والهارت فيلير معاها حتت صغيره. ينفع اجيب نيومونيا زي بتاع الاتشست بالظبط، وينفع اجيب كونجنتال هارت ديزيز دي من الكارديولوجي. بس انا هشرح دلوقتي عشان النيوناتولوجي، هشرح السؤالين كاني هجاوبهم نيونيتال سيبسيس. مانجمنت اوف نيونيتال سيبسيس يعني دايجنوزس وتريتمنت. دايجنوزس يبقى كلينيكال ولابوراتوري. ونيونيتال سيبسيس على فكره درس سهل قوي، ولو ركزت في البرزنتيشن بتاعته يعني انت لو ذاكرته هتلاقي انه ممكن يقدمك شويه حاجات كتير في الديفرنشال دايجنوزس. يعني انت تسيبس الكلينيكال برزنتيشن، بس انا هسيب جزء قبل الكلينيكال برزنتيشن. اللي هو اي انفكشن بتبتدي نون سبيسيفيك مانيفستيشنز، اللي هي الجمله اللي مكتوبه في الكتاب اني نيو بورن هو از نوت داون ويل. يعني ايه نوت داون بوين؟ مكتوبه بقى في السطر اللي بعدها، اللي هو ويك سابلينج او بور سابلينج، ريفيوزال ديكريز اورال انتيك، ليثارجي اللي دايمان طول الوقت. ده كده نون سبيسيفيك بريزنتيشن. ثم يبتدي بعد كده مالتي سيستم افكشن، لان هو سيبسيس فهياخد اكتر، ياخد اكتر من سيستم. كان المفروض مع اي انفكشن احط ايه كمان في الجنرال مانيفستيشنز؟ فيفر. لا، في النيو بول بيبقى هايبوثيرميا اكتر من فيفر. النيو بول بيبقى هايبوثيرميا او فيفر. ده برضه تبع الجنرال نون سبيسيفيك مانيفستيشنز. وبعد كده نبتدي نقول بقى السيستم انفكشن اللي هو ممكن يبقى ريسبيراتوري، طيب عنده تاكيبنيا التايلينا وريتراكشنز حتى ريسبيراتوري ستريس، ممكن ياخد ليفر فيجيله جونز، ممكن ياخد جي اي تي فيجيله دايريا. ممكن يوصل البرين وساعتها يجيله سي ان اس انفكشن، يعني يبتدي يجيله كونفولجنز وديستربد ليفل اوف كونشسنس. سهل اول برزنتيشن بتاع النيونيتال سيبسيس، اهم جمله فيه الاولانيه اللي هي اني نيو بورن هيز نوت داون ويل، اللي هو الويك سابلينج والديكريز اورال انتيك والليثارجي. وبعدين تحط السيستمز الكتيره، وبالتالي خلي بالك انه ينفعك في شويه ديفرنشال دايجنوز اكتر. يعني النيونيتال كونفولجنز ممكن تبقى النيونيتال سيبسيس او خد البريك. ادينا احنا قلنا هنا تكيبنيا، النيونيتال جونز اللي انا سبته في الاول. هو المفروض الدايجنوزيس بتاع اي ديزيز على سؤال هيستوري ايه بقى؟ طب ما انا قلت اهو، طب ما انا قلت ما هو ده الكلينيكال برزنتيشن. هيستوري مين؟ الايتيولوجي. هيستوري للايتيولوجي، تشخيص الديزيز. المفروض مش بس ان انا الاقي السيمبتومز والسايز بتاع الديزيز، لا، ده انا في الغالب في الهيستوري في العملي بحط حته مهمه ايه؟ ان انا ادور على السبب، يكون منطقي ان سبب الديزيز ده موجود. طب ايه الهيستوري اللازم؟ ايه الايتيولوجي بتاع الانفكشنز؟ هي اسمها ريسك فاكتورز. اسمها ايه؟ ريسك فاكتورز. فانا ممكن ازود حته، يعني هي هتبقى صعب انك تجيبها، انت هتبتدي دايما دايجنوز من اول كلينيكال بيتشر ينفع، بس ينفع كمان على اي ديزيز. وانا بقول دايجنوزس وده ديزيز، ادخل في الدايجنوزس الايتيولوجي. طب ازاي الايتيولوجي يدخل في الدايجنوزس؟ اقول هيستوري اوف، هيستوري سجستيف اوف ان ايتيولوجيك فاكتور. فهنا هقول في الدايجنوزس رقم واحد هيستوري اوف ا ريسك فاكتور فور نيونيتال انفكشنز. اللي هم مفهومين، وده فعلا بيحصل. احنا لازم نسال لهم الاسئله دي، اللي هو ماتيرنال كوزس، اللي هو بريماتشور رابشر اوف ممبرينز او نيونيتال في او ماتيرنال فيفر في وقت الدليفري او يو تي اي او اوفنسيف امنيوتيك فلويد او بري تيرم دليفري. خلي بالنا حاجه ده كده، هو هنا قال لي ديسكاس وان اوف ذيم، مش ديسكاس مانجمنت اوف ذيس كيس. يعني معناها وانا بشرح الديزيز خلاص بقى انا ايه، انا سبت السؤال بقى، انا سبت السطر بتاع السؤال. هو قال لي ديسكاس مانجمنت اوف وان اوف ذيم، وان من الديفرنشال دايجنوز اللي انت كتبت، فكان دور السطر كله انك تختار اختيار صحيح وبس. لكن لما ابتدي هنا نيونيتال سيبسز، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم نيونيتال سيبسز من اول، فريسك فاكتورز ماتيرنال ريسك فاكتورز ونيونيتال ريسك فاكتورز. هسال على هيستوري اوف برينيتال اسفيكسيا، هسال على هيستوري اوف نيونيتال ريسسيتيشن. ايوه، ما انا قلت تدخل ازاي في المانجمنت تبع الكلينيكال دايجنوز. انا حطيتها اهو، كاتب دايجنوزس كلينيكال بيكتشر وسايب مسافه قبلها، وده ممكن في اي ديزيز. وانا بقول دايجنوزس كلينيكال دايجنوزس في اي ديزيز، احنا عارفين كلينيكال دايجنوزس يعني سيمتومز وساينز، لا ممكن يدخل قبلها الايتيولوجي. يجي في اي حته هيستوري، يجي في الهيستوري. بعد كده اللاب اللي هو سهل قوي، حتى عارفين ان الكلينيكال باثولوجي بتاع البطن، انا بتكلم هنا على بكتيريا الانفكشن، يبقى اعمل سي بي سي، سي ار بي، اي اس ار. بتكلم هنا على سيبسز، يعني خلاص بلاد بورن انفكشن، يبقى اكيد هعمل بلاد كلتشر. سي بي سي ببص فيها على ايه كايفيدنس اوف باكتيريال انفكشن، ليوكوسايتوزس، النيوبورن ليوكوسايتوزس اكتر من 25000، وساعات تبقى نيوتروبينيا ودي تبقى اخطر لو اقل من 5000، وانكريز نيوتروفيل بيرسنت اللي هي نيوتروفيليا، وحاجه اسمها باند سيلز اللي هي اماتيور نيوتروفيلز. سي ار بي مع البكتيريال انفكشنز المفروض يبقى مارك هايلي بوزيتيف، الاي اس ار مارك دي انكريز. سهلة أو تشخيص النيونيتال سيبسيس في اللاب. ممكن بقى احتاج حسب بقية السيستميك مانيفستيشنز، ممكن نحتاج يورين كلتشر، ممكن نحتاج تشيست اكس راي، ممكن نحتاج سي اس اف بلس اور ماينس، كل ده بلس اور ماينس حسب المانيفستيشنز اللي هتبان عليه، حسب السيستم اللي هيبان تاني. ده مبدئيا لأي نيونيتال سيبسيس. هزود بقى بلاد كلتشر، ستول كلتشر، تشيست اكس راي، سي اس اف، يورين كلتشر حسب المانيفستيشنز. التريتمنت برضه سهل قوي على فكره، مش لازم اللي مكتوب في الكتاب بالحرف. انا بتكلم سيبسيس يعني بكتيريال انفكشن، احنا قلنا اي انفكشن مش كاتب اسم اورجانيزم واحد، يعني ينفع فيها اكتر من اورجانيزم، يبقى اكتب العلاج ازاي. تريتمنت اقول تريتمنت انتي بايوتكس، وهنا سيبسيس يعني لازم تبقى بارنترال انتي بايوتكس اكوردنج تو ذا كلتشر اند سنسيتيفيتي until the results are available. Start with broad spectrum combination antibiotics. The broad spectrum combination antibiotics that هو ampicillin زائد gentamicin يا سيرج جنريشن كيفالوسكوبي، يا جنتامايسين او سيرج جنريشن كيفالوسكوبي. ده اسهل ديزيز تعمله ديسكشن. هيجي نيونيتال هايبوجلايسيميا كان ممكن تتشرح هنا، زي ما قلنا ممكن تختار نيومونيا وتشرحها زي المكتوب في البالمونري تشيس بالظبط، ممكن تختار بي سي دي وتشرحها زي ما مكتوب في الكارديولوجي. ايه كده جاوبنا سؤالين. بتاع اجابه السؤال ده بتاع الاخراني 2010 كان مكتوب فيها نيمونيا. لان احنا قلنا واحنا بنقول ريسبيراتوري ديستريس ان ذا نيو بورن، قلنا في الاخر الموست كومن تو كوزز، لو بريتر يبقى هو هلال من برين ديزيز انتل بروفد اذر وايز. طب لو فول تيرم يبقى هو نيمونيا. دي الكلمه، ده اول كلمه تاكبني في فول تيرم او ريسبيراتوري ديستريس في فول تيرم. اول كلمه بتقال عليه الموست كومن نيمونيا، ريسبيراتوري ديستريس في بريتون، اول كلمه بتتقال عليه هاي لاين ميمبرين ديزيز. فالمود الانسر بتاع السؤال، بس ده من شغل البراكتس، المود الانسر بتاع السؤال اللي مكتوب فيها نيمونيا. سؤال 2009، وديسمبر في نفس السنة، يعني ده الدور الأولاني ونفس السؤال بنفس الصيغة في الدور الثاني زي ما هو بالظبط. لو بيقول طفل عمره 24 ساعة وزنه كيلو 900 بروت تبقى ER4 ريبيتد، خلي بالك من الجمل المكتوبة ريبيتد cessation of respiration associated with change in the color and fluminous. What is the diagnosis and discuss management. طبعا عرفت دلوقتي تكرر ليه، عرفت ليه تكرر في الدور الاولاني والدور الثاني. محدش عارف ما في الدور الاولاني، محدش عارف، وقال لك ده لسه سؤال جديد نازله في الدور الثاني زي ما هو، لان هو عجبهم قوي، لان عمل الهدف من الامتحان اللي هو الطالب مش عارف، انا مش عارف ده ايه، ده تبع لي برانش، يعني ده ينفع سؤال بطنه هو سؤال اطفال، طب ثاني برانش في الاطفال. مع ان الصفحة بتاعتي لو جابها نظري، لو جابها نظري صفحة سهلة او صغيرة او ابنية، ابنية بس لا، مين بقى مين فين توصل لابنية بقى؟ يا ده في ناس مشيت في فلوبنس، دي فلوب، ما هو فلوبنس يبقى فلاسد باراليسس، ادي سكة. ونشيرج ان ده كولر يعني، طب ما هو جونتس، طب ما هو بالو يعني، حتى مش هين عليه يقولك ازرق، لا لا لو قالك ازرق هتفكر اسبيراتو، لا يعني اخضر يعني، طب تشينج ذا كلر يعني اخضر، ما هو تشينج ذا كلر يعني اصفر ذهب احمر، يعني ايه يعني، مش هين عليه يقول سايلونس عشان يتوهك اكتر هو. بس طبعا كان الكلو هي كلمه ريبيت سيسيشن اوف بريسنج، فكان الاجابه نيونيتال ابنيا، لان في حد ده لما لقاه سن ووزن فكان كتب ايه؟ كتب مرازمس. او والله يبقى حد جاوب مرازمس، ما هو لا مديله وزن ولا مديله عمر، والسؤال الوحيد اللي بيدينا وزن وسن هو مين؟ هو المرازمس. فقال لك اه يبقى المشكله في الوزن، المشكله في الوزن، يبقى مش عارف بطريقه ما عرفها ازاي ان ده يطلع مرازمس، وراح جاوب سؤال مرازمس. A case of neonatal apnea. هي المشكلة ان انت لو فتحت اليونيتال ابنيا الديفينيشن بتاعها هتلاقي مكتوب فيه ده، اليونيتال ابنيا الديفينيشن كتاب كاتبه اللي هو cessation of breathing for more than 20 seconds or for any duration بس يبقى associated with bradycardia, cyanosis. مكتوبة فلوبينس ولا مش مكتوبة هايبوتونيا؟ هايبوتونيا. يعني احنا لو مذاكرين النيونيتال ابنيا كويس هتلاقي هي دي اللي يركب عليها بنفس كل الحاجات. وليه كده بتشينج ذا كلر مش ساينودس؟ لانه فعلا ساعات مع الابنيا يحصل شوك فبقى عنده قلق. يعني ساعات نفسه يقف بس يبقى الافكت على الكارديو باسكولار كمان فيجيله شوك. هتلاقي فعلا ما عندوش ساينودس تلاقي عنده قلق. هو قال تشينج ذا كلر هنا بمعنى انه ممكن يبقى ساينودس وممكن يبقى قلق. وطبعا كلمه نيونيتال ابنيا ده مش ديزيز واحد فلازم اريح نفسي واكتب ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه اللي هو كوز صوت نيونيتال ابنيا اللي هو يا اما ايديوباثيك ابنيا اوف بريماتيوريتي يا اما سيمبتوماتيك ابنيا. طب اللي عايز يحلها كبروبلم سولفنج يعني ايه كبروبلم سولفنج؟ يعني عايز يقول ذا موست بروبابل وخصوصا ان هو قال لي وات از يركب. خلاص قلنا سيشن اوف بريسنج وتشينج ذا كلر وفلوبنس دي ابنيا. طب انهي نوع من الابنيا تتوقع لما يقول لك عمره 24 ساعه وزنه 1900 جرام يعني اقل من 2 كيلو يبقى ايه؟ يبقى غالبا لكن مش 100% غالبا بريتر. يعني اوقع اجابه هي مين؟ اديوباثيك ابنيا وبريماتيوريتي. يعني انا اقول دي وات از ذا دايجنوزس ذا كيس اوف نيونيتال ابنيا موست بروبابلي اديوباثيك ابنيا اوف ذا بريتر. علشان قايل لي ليه 3.5 كيلو ولا اقل من 2.5 ده اسمه لوبر سليم. لكن ينفع نفس الفولتر نفس الطفل اللي وزنه 1900 سواء بري تيرم او لا ينفع يجيله سيمتوماتيك كوزس. فسيمتوماتيك كوزس مش غلط. سيمتوماتيك كوزس اللي هو مشكله افكتنج السي ان اس او ميتابوليك او كارديو فاسكولار او جي اي تي او ريسبيراتوري. سيمتوماتيك ابنيا اوف ذا بريتيرم يعني مشكله في سيستم معين. طبعا اول سيستم اكسبكتد انه يعمل ابنيا هو البرين ان يبقى في مشكله تأثر ريسبيراتوري سنتر دايركتلي اللي هو هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي. يبقى في سيفير هايبوكسي افكتنج ريسبيراتوري سنترز انترا بالمونري هيموريج انترا سوري انترا تبقى انترا كرينيال هيموريج انترا كرينيال انفكشنز congenital malformations maternal narcosis maternal drug intake. دي الحاجات اللي تعمل direct effect على respiratory centers. في بعد كده metabolic. metabolic اللي هو hypo او hyperglycemia hypo او hypernatremia hypocalcemia hypomagnesemia. يعني البيلوروبين الفيرمنترس اللي اعتبرناه من الميتابوليك ممكن يعمل ريسبيراتوري سنتر افكشن. كارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار اللي هو سيفير هايبوتنشن او شوك. جي اي تي. واحنا قلنا يعني اكسبكتد منطقي ان الميتابوليك كوزز تعمل ابنيه لانها ميتابوليك كوز يعني ممكن تأفكت الميتابوليزم بتاع البرين. فدي كانها واخده برضه ريسبيراتوري سنترز. وكارديو فاسكولار كوزز برضه تأفكت البرين. لان لما يبقى فيه سيفير هايبوتنشن او شوك معناها ان البلاد فلو للبرين انكلودنج فايتال اورجانز فايتال سنترز هيتاثر. فمنطقي سي ان اس كوزز وميتابوليك كوزز وكارديو فاسكولار كوزز دول مفهوم جدا انهم يعملوا ابنيا. لكن جي اي تي ايه الوصله بين جي اي تي وابنيا؟ ممكن توكسينز. ده يبقى انت بتتكلم على ان اي سي بس او ريفلكس او ريفلكس ريفلكس فازوفيجا اللي هي مكتوب عندنا حاجات قليله قوي اللي هو ستارت اورال فيدنج ان ذا بريتر او غاستروس ريفلكس ده ممكن يعمل او انسانال بيرفوريشن. فممكن الوصله بين الجي اي تي وفو يا اما ان اي سي يعني فيها انفكشن وفيها توكسينز او يبقى ريفلكس اللي هو بازوكي. تكتبها وتعمل ايه هناك؟ لا ما تكتبهاش لانها مش كومن. يعني انا بنحاول نعمل لها وصله ليه عشان كده كاتبها هنا. لو ما كانش كده كده مش هكتبها خالص لانها مش البرزنتيشن. يعني لو انا كتبت جير مش هكتب فيه ابنيا. لو انا كتبت ان اي سي مش هكتب فيه ابنيا. بس هو عشان كده كاتبها فبنحاول نعمل لها وصله عشان تبقى مقتنعه. لكن هي حاجه مهمه جدا يعني جي اي تي في في في في السنتر ريسبيراتوري ستريس والابنيا. لا ريسبيراتوري كوزس في ابنيا ازاي مكتوب عندنا ريسبيراتوري اللي هو الهايلان ميمبرين ديزيز والنيومونيا والميكونيوم اسبيريشن. ايوه بس الحاجات دول يعملوا الطفل اللي عنده هايلان ميمبرين ديزيز بيبقى عنده ابنيا ولا تاكيبنيا؟ عنده ايه؟ تاكيبنيا. المفروض كل ريسبيراتوري كوزس اللي مش واخده ريسبيراتوري سنتر من اول اللانج والايرويز والتشست كيج كل ده بيعمل تاكيبنيا. طب ازاي نكتبهم تحت الابنيا؟ يبقى لازم اكتب فيها سيفير. في الجدول اللي هو مكتوب فيه سنترال ريسبيراتوري ديستريس وبريفيرال ريسبيراتوري ديستريس مكتوب كلمه سنترال ريسبيراتوري ديستريس شكلها ابنيا والريجولار بريسم وساينوز. طب البريفيرال مكتوب فيها اربعه جريدز وفي ريسبيراتوري ديستريس اولهم تاكيبنيا اللي هو اكتر من 60 بير مينت. عشان كده هو في السؤال الاولاني ما قاليش تاكيبنيا قال لي ريسبيراتوري 70. جريد 2 عنده ريتراكشنز. جريد 3 يبقى عنده اكسبيراتوري جرانتنج. جريد 4 بقى لو دخل في ريسبيراتوري فيلير يبقى عنده سنترال ساينوزس وممكن ساعتها يبتدي يحصل ابنيا والريجولار بريس. فالابنيا هي بدايه هي البرزنتيشن بتاع السنترال كوزس بس هي نهايه البريفيرال كوز. فكل البريفيرال كوز عشان تعمل ابنيا لازم اكتب قبلها سيفير. سيفير هايلان ميمبرين ديزيز سيفير نيمونيا. طيب الايديوباثيك ابنيا اوف بريماتيوريتي. ايديوباثيك يعني وداوت اندرلاينج ديزيز. لكن هيبقى السؤال طب هو ليه بريتيرم يجيله ابنيا من غير ما يكون في اندرلاينج ديزيز؟ كونه بريتيرم يحصل له ابنيا متقسمه تو ميكانيزمز يا سنترال ابنيا اوف بريتيرم نتيجه اماتيوريتي اوف ذا ريسبيراتوري سنترز. وفي حاجه اسمها بريفيرال او اوبستراكتيف ابنيا اوف ذا بريتيرم. اوبستراكتيف ابنيا اوف ذا بريتيرم اللي هو نتيجه هي زي اللارنجوماليشيا ما بتقالش عليها لارنجوماليشيا لانها ويكنس في كل الابر ايرويز. هي قريبه من شكل اللارنجوماليشيا بيبقى فيها ويكنس of the other airways. دي اسمها obstructive apnea of the breather. أيوة طب ازاي يعني weakness في الأبر airways يوقف نفس وازاي؟ يعني respiratory symptoms تبقى شغال والطفل يعمل الورك وبريسنج ويبتدي فعلا يعمل negative suction ويبتدي هيشفط الهواء من بره. بس هو الهواء بيتشفط ازاي؟ ان بيبقى فيه negative suction جوه الايرويز والايرويز maintained latent. الهواء يدخل دلوقتي علشان الابر ايرويز فيري ويك النيجاتيف سكشن اللي بيتعمل جواها بدل ما تفضل هي ثابته زي ما هي والهواء يدخل جواها بيحصل لها كولابس مع النيجاتيف سكشن علشان هي سوفت ويك فيبتدي يحصل ابر ايرواي كولابس فالهواء ما يدخلش فالنفس ما يكملش. اوبستراكتيف ابنيا اوف بريتور النفس بيتعمل بس ما بيكملش علشان الابر ايرويز بيحصل لها كولابس. ده الانيوميريشن. طب هو تكمله السؤال ايه؟ ده ما هو ده وات از هو قال وات از لدياجنوزس. فالدياجنوزس هقول this is a case of neonatal apnea. وبما انها نيونيتا الابنية ديفرنشال دايجنوز روح كاتبه لان كل ده وارد ان يبقى هو السبب. لو عايز اقول انها لو عايز اكمل اقول the most probable cause for this case ان يبقى idiopathic apnea of the great order. المانجمنت زي ما مكتوب عندنا يتحجز في حضانة. نمرة اتنين لازم يتحط under monitor. monitor اللي كان كاتبها ابنية alarm monitors. يعني monitor بيحس بحركة الchest. لو حركة الchest وقفت يبقى يبتدي يدي اشارة انه كده دخل في اتاك في ابنية. طب لو حصل بقى انه دخل في ابنية قدامنا هنعمل ايه؟ اول حاجه تاكتايل ستيميوليشن. لو الطفل نفسه وقف اول حاجه نعملها نحاول نعمل تاكتايل ستيميوليشن. وده طريقه مش مفهومه ما بيحصلش غير في النيو بورن بس. انك لما تعمل ستيميوليشن للسكن ده ممكن يستيميوليت الريسبيراتوري سنترز ده في النيو بورن بس. ازاي تاكتايل ستيميوليشن؟ زي ما قلنا رابن وباك نروح حاطط ايدي على ظهره وحرك ايدي على ظهره رابنج اوف ذا باك او سلابنج اوف ذا سولز. سلابنج اوف ذا سولز يعني امسك رجلي كده واروح ضارب رجلي. بلوينج نوز وذ اوكسجين يعني اروح جايب الاكسجين اللي جاي من الحيطه بخرطوم الاكسجين واروح جايب خرطوم الاكسجين واحطه قصاد مناخيره. برضو الاكسجين لما بيجي يخبط في النوز ده كانه تاكتايل ستيميوليشن ساعات يبتدي يشغل البريسر. طب لو الاثنين دول ما نفعوش اصل الكلام ده انا مش هعمله ده هما كام ثانيه هبتدي ارابن ذا باك وسلابن ذا سولز. ما ينفعش اروح جايب الاكسجين واحطه قصاد النوز ما ينفعش. يبقى لازم اعمل امبو باك فنتيليشن. امبو باك فنتيليشن ويز فيس ماسك. فيس ماسك لانه بسرعه اروح جايب اللي هو الفيس ماسك ووصل عليه الامبو باك وابتدي اعمل امبو باك فنتيليشن. وطبعا انا في كل الحاجات دي لازم ادي اكسجين علشان في وقت الابنيه غالبا بيبقى هايبوكسي. اللي هي ايديوباثيك ابنيا وبريماتوريتي دي اللي هي سنترال ليها طريقه علاج مختلفه او ليها سبيسيفيك لاين اوف تريتمنت. اذا كان المشكله اما تيوريتي اوف ريسبيراتوري سنتر فالحل ممكن نستخدم ريسبيراتوري ستيمولانت. ريسبيراتوري ستيمولانت اللي هو اشهرهم وارخصهم المينوفيلين. بس المينوفيلين هنا نستخدمه في جرعه اقل بكتير من البرونكو دايليتور دوز. مكتوب عندنا 1-2 ملي جرام بير كي جي كل 8 ساعات. تبقى الجرعه كده 1-2 ملي جرام بير كي جي كل 8 ساعات ودي جرعة صغيرة جدا بالنسبة للبرونكو دايليتور سنترز. بعد كده هيبقى لنا جزئين اللي هما يبقى لنا جزئين اللي هو الميكانيكال فنتيليشن. طب لو عيان بقى مش هقعد اعمل له امبو باك فنتيليشن على طول. عملت امبو باك فنتيليشن شوية لسه برضه ما بياخدش سبونتينيوس بريسنج اللي هو ان ريزيستنت او بيرزيستنت كيسز. يعني جات له اتاك في ابنيه وطول بقى مش هفضل اعمل امبو باك على طول هعمل ايه؟ لو طولت الابنيه هعمل ايه؟ حطوا على ميكانيكال فنتليتور بقى، حطوا على جهاز عشان يبقى الموضوع محسوب ريسبيراتوري ريت وبريشر. الفنتليتور ده اسمه ايه بقى؟ اسمها ايه الطريقه؟ معلش هو جزء صعب زي ما قلنا، محتاج براكتس قوي. كلمه ميكانيكال فنتليتور اللي انت متخيله اللي هو احط العيان على جهاز، الجهاز يعمل كل حاجه والعيان ملوش اي دور في النفس، ده اسمه انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن. لما انت بتقول كلمه ميكانيكال فنتليشن اللي انت دايما انت توصل الطريقه دي. ده الميكانيكال فنتيليشن اللي العيان ملوش اي دور في النفس، الجهاز بيعمل كل حاجه، وهو ده الطريقه الانسب للطفل اللي عنده ابنيا. الطفل اللي عنده ابنيا ما بياخدش نفس، الجهاز هو اللي يعمل كل حاجه. في طريقه تانية اسمها سي باب. اللي اسمها كونتينوس بوزيتيف الوي بريشر. والطريقه الثانيه دي الجهاز ما بيعملش كل حاجه، العيان هو اللي بياخد النفس، هو اللي بيبتدي النفس، هو اللي بيحدد الريسبيراتوري ريت، الجهاز بس بيساعده. الجهاز بيساعد العيان، ولو العيان ما ابتداش النفس الجهاز ما يعملوش. فالمفروض الطريقه الانسب للابنيه هي مين؟ الاولانيه طبعا، الثانيه ما هو اذا كان ابنيه ما بتنفس يبقى ازاي احطه على سي باب؟ يبقى الجهاز مش هيعمل له حاجه. المفروض كلمه ابنيه علاجها كميكانيكال فنتيليشن بطريقه الانترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن، والمفروض ما تنفعش فيها السي باب الا في حاله واحده بس اللي هي اوبستراكتيف ابنيه اوف بريماتيوريتي. لان الاوبستراكتيف ابنيا وبريماتيور، اللي انا قلت قصه ويكنس اوف ذا ابر ايرويز، قلت العيان بيعمل نفس ولا ما بيعملش؟ بيعمل، العيان بيبتدي النفس بس النفس ما بيكملش، فهنا الجهاز هيساعده انه يخليه يقدر يكمل النفس. معلش يا دي جزء براكتس يعني صعب قوي، بس عشان الكتاب كاتب، عشان الكتاب كاتب الطريقتين، كاتب ان ريفراكتوري او بريزيستنت كيسز اعمل ميكانيكال فنتيليشن، يبقى المنصوب بيها دي ودي الانسب، ودي المفروض الجمله الوحيده اللي تتكتب. الجمله دي مش مهمه قوي بس الكتاب كاتبها، ممكن استخدم سي باب في الاوبستراكتيف ابنيا اوف بريماتيوريتي. وطبعا في جزء في الاخر اللي هو تريتمنت اوف اندرلاينج كوز لو كانت سيمتوماتيك ابنيا. تريتمنت اوف اندرلاينج كوز اللي يمكن الكتاب كاتبها بدري شويه. تريتمنت اوف اندرلاينج كوز لو كان سيمتوماتيك ابنيا. والناس اللي بيحب يزود هنا بقى ممكن تزود حاجات بقى، لان في الاندرلاين كوزز في ديزيز كتير علينا علاجها، وخصوصا الميتابوليك اللي هو الهايبوكالسيميا والهايبوماغنيسيميا والهايبوغلايسيميا، فلاك كل واحده بتوصل ليه. فلو انا عايز اقول اكزامبلز من تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز علاج الابنيه، مش هجيب لنفسي المشكله وقت واقعد اكتب تريتمنت فلان البرين ديزيز مثلا عشان اغلط فيه، هم الميتابوليك. دايما يبقى حافظين تريتمنت اوف ميتابوليك كوزز، لان انا استخدمها في حاجات كتيره، هايبوغلايسيميا وهايبوكالسيميا وهايبوماغنيسيميا، وتدخل معايا في تاكيبنيا وهي جت هنا في ابنيا، وتدخل معايا في نيوريتال كونفرجنس، وتدخل معايا في تجميعات كتير. بس انت المفروض تراجع المنهج. انا مش هينفع اراجع المنهج زي بنفس الطريقه الاولانيه، لان كده احنا محتاجين مره ثانيه طب احل اسئله الامتحانات ازاي؟ لكن انت مراجعتك مش كده بس، انت المفروض بتذاكر المنهج كله من واحده، وانا بحل لك اسئله الامتحانات عشان تبقى عارف السين. ايوه ممكن، مش في عنوان عندنا، مش في سطر عندنا تريتمنت وده اندر لاين كوز. الكتاب دايما بيكتب العناوين بس، مش لازم يكتب كل حاجه بالتفصيل، لكن انت المفروض الاجابه تكتب احسن حاجه انت تعرفها. فالسطر ده انا اعرف له تفسيرات عندي بسهوله، هقول اكزامبل هايبوغلايسيميا هايبوكالسيميا هايبوماغنيسيميا. Discuss how to assess the gestational age at birth. That's what's said. لا ده سؤال سهل، ده هو يدوبك صفحة بالعافية. طبعا هو قال لي at birth، فما ينفعش اقول له antenatal، هو خلاص اتولد. وantenatal احنا ما شرحناهمش وقلنا ده مش شغلنا، ده شغل النساء. هو اللي انا ممكن اجيب سيرته حالة واحدة بس هسميها history. هسأل الام سؤال واحد اللي هو هناخده في النساء السنة الجاية، اسمه the first day of the last menstrual period. وفعلا السؤال ده بيتسأل لو طفل لسه مولود وجاي لي انا كدكتور اطفال قبل ما اكشف عليه، لو عايز اعرف الجستيشنال ايج مثلا الام السؤال ده، وهنتعلم في النساء ازاي منه احسب الجستيشنال ايج بالاسبوع. ده بيطلع لي الجستيشنال ايج ان ويكس. لكن احنا اللي يهمنا بقى من اول بوست نيتال اسسمنت اللي انا اقسمها حتتين بالاكزامينشن بقى، هو رابل اسسمنت تو ديفرنشيت فولتر من بريتر. ده رابل اسسمنت اللي يفرق فولتر من بريتر. وفي سطر من غير شرح اللي هو اكيوريت اسسمنت اللي هو حاجه اسمها نيو بالر ديسكور. خايف عارف ان في حاجه اسمها اكيوريت اسسمنت بالديسكور اسمه نيو بالر ديسكور اللي هو بيعمل شويه فيزيكال ونيورولوجيكال ساينز على الطفل ومنهم يحسب السكور. الجزء اللي هيتذكر وهيتحفظ هو الرابد اسسمنت ازاي يفرق فولتر من بريتر. في عندنا ثلاث عمليات اساسيه بالنسبه للميجرمنت والاكتيفيتي وفيزيكال ساينس. فيزيكال ساينس من فوق لتحت السكالب هير، وبعدين الاير لوبون، وبعدين البريست نوديول، وبعدين الجينيتاليا، وبعدين البلانتر كريزيس. دي العلامات اللي ممكن تساعدني في التفرقه فول تيرم من بري تيرم. من فوق لتحت السكالب هير والاير لوبول والبريست نوديول والاكسترنال جينيتاليا والبلانتر كريزيس. الميجرمنتس المقصود الوزن والطول اللينث والاوبسيرفد فرونتال سيركمفرنس. الاكتيفيتي المفروض بيها هو مسميها الفيتاليتي اللي هو السابلينج والطول والاكتيفيتي الموتور اكتيفيتي والكراي. الاربعه دول تتفق لهم عنوان فيتاليتي او اكتيفيتي، السابلينج والكراي والتون والموتور اكتيفيتي. برضو باختصار اكيد الميجرمنتس اكيد الفول تيرم هيبقى الارقام النورمال اللي احنا هنحفظها صم علشان الام اس كيو. البري تيرم هيبقى اقل منه. فمن الاول اللي احفظ الفول تيرم النورمال وين بالنسبه للفول تيرم من 3 الى 3 ونص كي. اللينس 50 سم، لو اقول رينج يبقى من 47 ل 50. السكال سيركمفرنس 35 سم. لو هقول رينج اقول من 33 ل 35. يمكن كده بنزود تشيست سيركمفرنس كمان اللي هو التشيست سيركمفرنس في النورمال 33. لما الطفل بيتولد مقاس دماغه اكبر من التشيست، دماغه سكال سيركمفرنس ادورس بيبقى اوسع من التشيست سيركمفرنس. فاذا كان السكال سيركمفرنس 35 والرينج من 33 ل 35، التشيست سيركمفرنس يبقى 33 والرينج من 30 ل 33. طب بالنسبه للبريتور هيبقى الارقام كلها قليله، الوزن اقل من 2.5 كيلو، الطول اقل من 47 سم، مقاس دماغه اقل من 33، التشيست اقل من 30. ده هو الفرق بين الفول تورم والبريتورم. الفول تورم عنده نورمال انسر ومتريك ميجرمنتس، البريتورم عنده اقل. الاكتيفيتي في الاربع حاجات دول بدل ما اقعد استخدم الفاظ مختلفه هما كلهم جود اكتيفيتي والبريتور ويك اكتيفيتي. الاكتيفيتي بكل اشكالها موتور اكتيفيتي وكراي وسابلنج وتون، كل ده بيبقى جود في الفول تيرم ويك في البريتور. الفايندينجز بقى اللي هو من اول شعر دماغه اللي هو السكالب هير. السكالب هير في الفول تيرم، في الفول تيرم بيبقى كورس، بيبقى كورس. في البري تيرم بيبقى فاين. الاير لوبيول في الفول تيرم بتبقى ستيف، بتبقى ناشفه وليها ستيبل شيب. ومهم قوي حكايه رابيد ريكويل، ويلدي بولد كارتريج ويز رابيد ريكويل عشان بيبقى فيها كارتريج كويس. فلو مسكت ودن فول تيرم وكانتها كده وسبتها، اول ما سيبها ترجع لشكلها الطبيعي. يبقى الفول تيرم الاير لوبيول بتاعته ستيف ناشفه علشان فيها ويلدي بولد كارتريج، وده بيخلي ليها رابيد ريكويل. البري تيرم سوفت طريه علشان فيها ليس ديفولوبد كارتريج، وده يخليها سلو ريكويل. لو مسكت ودن وطبقتها تاخد فتره طويله قوي على ما ترجع. البريست نوديول بتبقى في الفول تيرم اكتر من 1 سم والديفولوب، في البري تيرم تبقى اقل من 1 سم. الجينيتاليا في الفول تيرم ميل بتبقى التستس وصلت للسكروتم، في البري تيرم ميل بيبقى لسه التستس ما وصلتش للسكروتم. في الفيميل في الفول تيرم فيميل بيبقى الليبيا ماجورا كفرنج الليبيا ماينورا، في البري تيرم فيميل الليبيا ماينورا سيبريتنج الليبيا ماجورا. بس قلنا ده بشرط يعني في بوزيشن معين اللي هو ميد ابدكشن بوزيشن. ده كده اخر فرق البلانتر كرييزس. البلانتر كرييزس في الفول تيرم بيبقى عنده ويلدي بولد بلانتر كرييزس. الكتاب كاتب كفرنج ذا هول سول، يعني هي حتى مش بس الفول تيرم من يوم بورن، الادلتس ما عندهمش بلانتر كرييزس على على على بطن الرجل من اولها لاخرها، هو الانتيريور تو ثيردز بس، لان الكعب منور ما عندوش كرييزس. فهو الصح انها كفرنج ذا انتيريور تو ثيردز، بس الكتاب كاتبها ذا هول مش مشكله. وبتبقى حاجه كمان البلانتر كرييزس في الفول تيرم بتبقى برانشنج، يعني تلاقي خطوط ماشيه هي كلها هوريزونتال بس في خطوط طالعه منها برانشنج. ده شكل البلانتر كرييزس في الفول تيرم اللي هو النورم. طب البري تيرم، البري تيرم بتبقى بلانتر كرييزس كفرنج الانتيريور وان ثيرد بس، وبتبقى سيمبل ترانسفيرز ما بتبقاش برانشنج. ده سؤال سهل قوي اجابته اقل من صفحه، اللي هو assessment of the gestational age. ما احنا عايزين بريك عشان نصلي، بس احنا طبعا مش هناخد بريك نصلي ونستنى العشاء، احنا هناخد بريك نصلي ونرجع، والعشاء نبقى نصلي بعد ما نطلع عشان احنا جايين متاخر. احنا بريك ربع ساعه، بس احنا وصلنا السؤال كام؟ أو risks of prematurity. فهنجاوب بعدين نبتدي نعلم على الأسئلة اللي جات متكررة زي البريتور عنده problems في تقريبا كل systems. فلما نيجي نذاكره system respiratory عندنا بعد كده temperature control و hematology anemia و bleeding أو hemostasis في برين في كارديو باسكولار عنده تقريبا مشاكل في كل السيستمز. ايه المشاكل؟ اولا الريسبيراتوري سيستم احنا قلنا واحده منهم اللي هي immaturity of the respiratory center، وده يعمل apnea of the preterm اللي احنا سميناها idiopathic apnea of prematurity. تاني مشكله عنده deficient surfactant. deficient surfactant يعمل له اهم مشكله في البريتور هي دي هايلايت من برين ديزيز. عنده كمان فراجايل كابيلاريز تعمل له انترا بالمونري هيموريج. عنده weak respiratory muscles فبقى سهل قوي يدخل في respiratory decompensation اللي هو respiratory failure. عنده immature airways. ال immature airways يحصل لها حاجة اسمها chronic lung disease of the preterm. chronic lung disease of the preterm اللي كان زمان اسمها bronchial pulmonary dysplasia. اللي يمكن سمعنا عنها في الفارما مع الأكسجين توكسيستي. والبرونكو بالمونري ديسبليزيا دي مش كومبليكيشن البريماتيورتي. البريتور ما يحصلوش برونكو بالمونري ديسبليزيا غير لو خد أكسجين. هي أكسجين توكسيستي لكن البريتور مور لايبل لها. التمبرشر كنترول أهم مشكلة عنده هي الماتيورتي أو دي ثيرمو ريجيولاتري سنترز. يعني ما بيعرفش يحافظ درجة حرارته بيحافظ على درجة حرارته مع تغييرات درجة حرارة الجو. عشان كده ممكن لو اتحط الجو ساقع يحصل له هايبوثيرميا ولو اتحط الجو سخن هايبرثيرميا فتلاقي الاثنين عكس بعض. طب ازاي الاثنين عكس بعض؟ حسب الجو اللي هو محطوط فيه. بس طبعا في الكتب هتلاقي مكتوب مين اكتر هايبوثيرميا لان اللي بيكتبوا الكتب عندهم مين عندهم درجة حرارة. فدايما الكتب الطب بتتكلم على ان البريتور مور لايبل فور هايبرثيرميا لكن في اماكن تانية ممكن يبقى مور لايبل لهايبرثيرميا لو اتحط درجه حراره جو سخن. في فاكتورز ثانية بقى بتزود مشكله الهايبوثيرميا عنده ان عنده ديكريز سبكيتينيوس فات اللي هو بيحافظ على الحراره. عنده ويك ماسلز المسلز عنده ضعيفه والاكتيفيتي بتاعتها قليله وده بيقلل الهيت او الانرجي الهيت برودكشن. يبقى اهم مشكله واحنا ستيل برضه عندنا في مصر المشكله الاكتر هي هايبوثيرميا اكتر من هايبرثيرميا. الهيماتولوجي انيميا البريتون لايبل لمشاكل كتير تخلي عنده انيميا. اول حاجه المولود بالديفيشنت ستورز من الايرن ديفيشنت ستورز من الفوليك اسيد deficient stores من فيتامين E. فالبريتور مور لايبل فور انيميا نتيجه deficient antenatal stores من الايرن والفوليك اسيد ودول معروف علاقتهم بالانيميا. طب ايه علاقه فيتامين E بالانيميا؟ هيموليسيس. فيتامين E كانتي اوكسيدنت لما بيبقى فيه فيتامين E deficiency بيحصل هيموليتيك انيميا. في جمله ثانيه بتزود الانيميا في البريتور يعني مش مهمه أو هو كفاية دول عليه. دول اللي كنا شرحناها اللي هو رابد بوز نيتال بلاد فوليوم اكسبانشن مش مهمة. الهيموستيزيس البريتر بيبقى مور لايبل فور بليدنج تندنسي. ليه بقى عنده بليدنج تندنسي؟ أولا علشان عنده ويك كابيلاريز وده السبب الأساسي. البريتر الكابيلاريز بتاعته اماتيور فالوول بتاع الكابيلاريز فيري ويك فراجايل فالكابيلاريز تفرقع لوحدها فيحصل له سبونتينيوس بليدنج. السبونتينيوس بليدنج نتيجه ويك كابيلاريز في الهيماتولوجي كنا مسمينه ايه؟ كوربرا اللي هي فاسكولار كوربرا. فالبريتور ممكن يحصل له فاسكولار كوربرا. المشكله الثانيه بالنسبه للهيموستيزيس ان هو الليفر عنده اماتيور. الاماتيور ليفر بيخليه ما يعرفش يصنع كواجيليشن فاكتورز كويس. اماتيور ليفر ده بيعمل حاجه اسمها هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. بس الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن هيجي في سؤال دلوقتي بنشرحه بيحصل في بريتور والفولتر. ليه هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن بيحصل في البريتورم والفولتر؟ ايه السبب بتاع هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن؟ فيتامين كي ديفيشنسي. فيتامين كي ديفيشنسي موجود في الفولتورم زي البريتورم بالظبط لكن البريتورم عنده مشكله ثانيه زياده عن الفولتورم اللي هي مين؟ اما تيوب ليفر. عشان كده يبقى الفولتر ممكن يجيلهم راجل ديزيز ده نيوبور مشكله فيتامين كي بس. البريتر يبقى مور لايبل فور هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيوبورن. البريتر يبقى مور لايبل فور هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيوبورن لانه عنده مشكلتين، مشكله فيتامين كي ديفيشنسي ومشكله اماتيور ليبر. اوكي المفروض في جزء مهم جدا في البريتر زي اثناء اميونيتي، جزء مهم قوي قوي في البريتر الاميون سيستم بتاع البريتر بيبقى مور اماتيور. هو حتى الفولتر اميون ديفيشنت، حتى الفولتر الاميون سيستم بتاعه اماتيور، لكن البريتر مور اماتيور فيبقى مور لايبل فور انفكشنز اللي اسمها نيونيتال سيبسيس. ودي تاني مشكلة في البريتر. البريتر أول مشكلة فيه فيرال ميمبرين ديزيز، تاني مشكلة سيبسيس. البرين، ايه مشاكل البريتر بالنسبة للبرين؟ أول حاجة الويك فراجايل كابيلاريز خليه لايبل لإنتراكرانيال هيموريج، وده سبونتينيوس اللي هو بيبقى جوه الفنتريكلز، سبونتينيوس انترا فنتريكولار هيموريج من غير ما حد يلمسه. البلاد برين بارير بالنسبه للبريتور بيبقى اماتيور فما يحميش البرين من الاندايركت بيليروبين. الاندايركت بيليروبين اللي هو لو زاد في الدم يعمل مشكله اسمها كرنكترس. الكرنكترس ممكن يحصل في الفولتورم او البريتور، بس البريتورم يبقى مور لايبل فور كرنكترس علشان البلاد برين بارير بتاعه اماتيور. الليفر، الليفر غير مشكلته ان الليفر اماتيور فمش عارف يسمع كواجليشن فاكتورز فيجي له بليدنج تندنسي. في مشكلتين تانيين مهمين قوي، الليفر فيه ديكريز انتي نيتال ستورز من الجلايكوجين ودي تخلي البريتورم لايبل فور نيونيتال هايبوغلايسيميا. دي مشكله مهمه قوي في البريتورم. تاني مشكله في الليفر انه عنده اماتيور جلوكرونايل ترانسفريز انزايم اللي هو بيعمل ايه؟ الجلوكرونايل ترانسفريز انزايم اللي بيعمل كونجيوجيشن للاندايركت بيليروبين فبيخلص الجسم من البيليروبين. لما يبقى الجلوكرونايل ترانسفريز انزايم اماتيور في العيان البريت في الطفل البريتر هيبقى مور لايبل فور جونز فيجيله جونز اقوى. دول المشكلتين المهمين قوي في الليفر. الجي اي تي والنيوتريشن مع بعض، من الاول هو مولود بانتي نيتال ستورز قليله ما لحقش يخزن الايرن وفيتامين دي والفوليك اسيد والجلايكوجين فهو مولود بستورز من نيوتريانتس قليله. ونمره 2 عنده ويك سابلمنت، غير انه مولود بستورز قليله مش عارف عنده ويك سابلينج. حسيت انا قاعد هنا يبقى الويك سابلينج نمرة 2 غير انه مش عارف يرضع كويس، عنده ويك لور اسفجين سفنكتر فحتى لو رضع يبتدي يرجع، عنده جاسترو اسفجين ريفلكس ديزيز اللي يعمل بومتنج فهو مولود بسلوز قليله مش عارف يرضع وحتى لو رضع يرجع ولو ما رجعش. الدايجيشن والابسوربشن الفانكشن بتاع الجي تي عنده ضعيفه، فحتى لو ما رجعش فهيعرف يعمل دايجيشن وابسوربشن زي الفل كده. يعني في الاخر استفادته كلها من الاكل قليله، وبعد كل ده مطلوب منه يكبر زي الفول تيرم ولا اكتر من الفول تيرم؟ مطلوب منه يعمل كاتش اب، يعني يكبر اسرع من الفول تيرم. فبعد الديفيشنت انتيكال ستورز والويك سابلينج والهاي انسيدنس اوف فومتنج نتيجه الجاستروفيجير فلكس ديزيز والاماتيور دايجيشن وابسوربشن، بعد كل ده مطلوب منه يعمل كاتش اب، يعني يكبر اسرع من الفول تيرم. فطبعا ممكن ما يقدرش يعمل الكاتش اب، فيبقى مور لايبل فور نيوتريشنال ديس اوردرز. هي الخلاصه ان البري تيرم مور لايبل فور نيوتريشنال ديس اوردرز، يجي له ايرن ديفيشنسي انيميا، ويجي له فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس، ويجي له مرازمس، ودول اللي علينا في المنهج اكتر. الكارديو فاسكولار سيستم المشكله السهله قوي هي بيتا تضغطس ارتريوزس، لما ناخدها في الكارديولوجي البريتور مور لايبل جزء كبير قوي منهم بيبقى عنده بيتا تضغطس ارتريوزس. المشكله الصعبه بقى اللي مش هنقدر نشرحها دلوقتي عشان تاخد شرح كتير، اللي هي اسمها ريزيستنت فيتال سيركيوليشن. ريزيستنت فيتال سيركيوليشن يعني بقى عنده ثلاث مشاكل، اخطر حاجه فيهم اسمها ريزيستنت بالمونري هايبرتنشن. يعني تولد البريتر البالمونري بريشر انترايتراي المفروض انه اعلى بكتير قوي من السيستم بريشر، فالمفروض اول ما يتولد لا مفيش حاجه مفيش حاجه لا في حاجه انا شفتها بس انت واقف، انت واقف على المكان، تعالي بره خالص. ايوه يعني تغير من هنا تاني؟ لا بس ما كانش كده اكيد عشان ما تغير يعني؟ البريتر بيبقى لايبل للبي دي اي، جزء كبير منهم بيبقى عنده بيتا دكتس ارتريوزس. المشكله الكبيره قوي حاجه اسمها بيرسيستنت فيتال سيركيوليشن، هي عباره عن ثلاث مشاكل. بيرسيستنت بالمونري هايبرتنشن يعني بالمونري بريشر يفضل عالي ما يقلش بعد ما الطفل يتولد، ويبقى معاها بيتا دكتس ارتريوزس، ويبقى معاها بيتا فورامين اوفال. دول ثلاث مشاكل على بعض اسمهم بيرسيستنت فيتال سيركيوليشن. وفي وجود البلمونري هايبرتنشن البيتا دكتس ارتريوزس والبيتا فورامين اوفال بيبقى فيهم رايت تو ليفت شنط. الرايت تو ليفت شنط تعمل سنترال ساينوزس وهايبوكسيا، ودي بتبقى كارثه لو حصلت في البريتور وعلاجها صعب جدا. دول المشكلتين في الكارديو فاسكولار اللي هي بي دي اي بيتا دكتس ارتريوزس وبرزيستنت فيتال سيركيوليشن. اندوكراين اللي هي سيرته في المنهج عندنا في الاندوكراين البريتورم بيتولد عنده اماتيور باراثايرويد جلاند، هيحصل له ترانزيانت هايبوبارا سايلويدز، ترانزيانت لمده 3 ايام بس، في خلالهم يحصل له ايرلي نيونيتال هايبوكالسيميا. دول كده complications او hazards of the pre-term. ده جزء مهم جدا وسهل قوي انك تحط كل سيستم وتبتدي تبوظه بس في حاجات احنا عارفينها. ده pre-term. بالنسبة لسنة خمسة اللي هو الكريتيريا for neonatal screening. ايه الديزيز اللي يستحق ان احنا نعمل له neonatal screening؟ اولا the disease should be common. مش منطقة ان انا اقعد اعمل investigation لكل النيو بورنز بالالاف والملايين عشان في الاخر اطلع واحد واثنين. فلازم يبقى الديزيز common. نمرة اثنين يبقى serious disease. يبقاش حاجة mild disease. يبقى سيريس يعني له كومبليكيشنز مهم. نمره ثلاثة يبقى الطفل نورمال ادفيرس. يعني يبقى الديزيز اوكلت ديزيز عشان ابقى انا اللي ادور عليه. لكن لو حاجه باينه قوي طب ما احنا مش لازم انا اشوف الطفل، انا كفايه ان انا انبه على الاهالي لما تشوفوا دي تعالوا انتوا. لكن علشان اعمل نيونيتال سكريننج انه لازم الطفل يجي واعمل له اكزامينيشن او انفستيجيشن، يبقى لازم في الديفينيشن اوكلت ديزيز. يعني ديزيز مش باين، اسيمتوماتيك. نمره أربعة لازم يبقى هو انا اعمل سيرش فور ان اوكلت ديزيز طبعا علشان اعمل ايرلي دايجنوستس، وعلى اساس الايرلي دايجنوستس اعمل ايه؟ اعمل ايرلي تريتمنت. تريتمنت الاهم. فلازم يبقى الايرلي دايجنوستس اللي انا هعمله في السكريننج هذا الامباكت على البروجنوز، بمعنى انه يبقى تريتابل ديزيز. لان ملوش معنى ان انا ادور على اوكلت ديزيز واسيمتوماتيك وسيريس وبيعمل مشاكل وبعدين ملوش علاج. فاقول الاهل على فكره هو دلوقتي كويس بس خلي بالك ده بعد كده يبتدي يحصل له كونفرجنس، وبعدها بشويه يحصل له ميتشال ريكارديشن، وبعدها بشويه وبالمناسبه مفيش علاج. طب وعملت ايه؟ دورت عليه بدري ليه؟ فهو لازم يبقى ده الاهم، ان احنا ندور على الديزيزز اللي نقدر نعالجها. ولازم يبقى الايرلي دايجنوستس هاز ان امباكت اون ذا بروجنوستس من ناحيه ان الديزيز يبقى تريتابل. لازم يبقى في ميكانيزم للفولو اب. مش الفكره ان انا اعمل له ايرلي دايجنوستس واسيبه. ده الكريتيريا بتاع الديزيز اللي يتعمل له نيونيتال سكرين. التست نفسه اولا التست لازم يبقى حاجه سهله عشان تعمله كل الاطفال، فلازم يبقى ايزي تو دان اند ايزي تو انترفريت، يبقى سهل انه يتعمل ويترجم نتيجه بوزيتيف او نيجاتيف. المجهود يبقى تشيب ما يبقاش مكلف قوي عشان تقدر الدوله تعمله كل الاطفال. الكتاب كاتب هاي سنسيتيفيتي اند هاي سبيسيفيسيتي، لكن هو المفروض يبقى سنسيتيف ولا سبيسيفيك؟ سنسيتيف. مش مهم سبيسيفيك خالص، المهم كله هاي سنسيتيفيتي، مش مهم سبيسيفيسيتي. الكلام المهم بقى يتعمل نيونيتال سكريننج ازاي. اول حاجه كلينيكال نيونيتال سكريننج بالكلينيكال اكزامينشن، وده ممكن حاجات سهله قوي اطلع كونجنتال هارت ديزيزز من قبل ما الاهل يلاحظوها. كتير قوي طفل يتولد ودكتور اطفال يشوفه في اول يوم او في حضانه في اول اسبوع يقول لا ارجعوا اعملوا له ايكو بعد كده، وتيجي تلاقي في الشيت انت لاحظت عليه لا ده الدكاتره قالوا لي انه محتاج يعمل اشعه على القلب. يبقى اول حاجه كلينيكال اكزامينشن كونجنتال هارت ديزيزز كونجنتال هيب ديسلوكيشن. وفي ثلاث حاجات احنا سميناهم بنعملهم بتيست سهل قوي اللي سميناه تريبل كاسيتر تيست. تريبل كاسيتر تيست ايه الكاسيتر دي؟ اثرت التشريط بنكزامن بيها ليتنسي لثلاثه تيوبس عند الطفل، ثلاثه اليومنز اللي هما النوز اللي هي بنكسكلود كوانا الافريزيا، والاسوفيجس بنكسكلود استروفوجيا الافريزيا اللي هي في الغالب بيبقى معاها حاجه اسمها تراكيو استروفوجيا الفيستيلا اللي مكتوب عندنا تي او اف، تراكيو استروفوجيا الفيستيلا اللي بيبقى معاها استروفوجيا الافريزيا و امبيرفور الانس او انال افريزيا. الثلاثة اليومنز دول المفروض ان احنا بنشفط بالطفل اول ما يتولد بقسطره، القسطره بدخلها من النوز ناحيتين طمنا لما فيش كوانا الاتريزيا، ادخل القسطره من النوز لغايه الاستومك يبقى تاكدنا ما فيش السفوجيا الاتريزيا، وقبل ما نرمي القسطره ندخلها في الانال كنال نتاكد ان ما فيش انال اتريزيا. ده كلينيكال اكزامينشن فور نيونيتال سكريننج. الجزء الثاني المهم Prenatal screening for inborn errors of metabolism. زي ايه diseases inborn errors of metabolism بتعمل لها prenatal screening؟ زي فينايلكتونوريا وجالاكتوزيميا ومابل سيرب يورين ديزيز وهيريديتري فراكتوز انتولرانس وهوموسيستينوريا، وفي ديزيز كتير قوي تاني غير دول. ده الكتاب مختارهم وكاتبهم، والكتاب عندنا كاتب كل ديزيز من دول وايه الريسك، يعني ايه المشكله اللي يعملها لو ما تشخصش وتعالج بدري علشان يثبت انه سيريس ديزيز. فمثلا فينايلكتونوريا بتعمل كونفاجنز ومنتال ريتارديشن ومايكروكيفالي، جالاكتوزيميا ممكن توصل لليفر سيروزس وليفر سيل فيلير، مابل سيرب يورين ديزيز بيعمل منتال ريتارديشن وكونفاجنز، هيريديتري فراكتوز انتولرانس بيعمل ليفر دامج وقريب قوي من الجالاكتوزيميا، وهوموسيستينوريا. هوموسيستينوريا احنا دايما بنسمع عنها في الاندر، اذا سمعنا عنها انها مورفانويد لايك او مورفان لايك فيتشرز، بس دي مش سيريس. يعني ايه السيريس فيها؟ ستروكس. على اللي عندهم هوموسيستينوريا يبقى عندهم ريكرنت ستروكس، دي المشكله. ايوه بس احنا دلوقتي احنا بنتكلم ازاي نعمل نيونيتال سكريننج. الاكزامبل اللي علينا في المنهج هو فينايلكتونوريا. ازاي نعمل سكريننج لفينايلكتونوريا؟ احنا مش خلصنا جينيتكس ازاي؟ كان زمان بيتعمل حاجه اسمها جاسري تيست. كان زمان بيتعمل تيست اسمه جاسري تيست اللي هو بكتيريال انهبيشن اسي، لكن دلوقتي بيتعمل بميجرمنت اوف ذا سيروم ليفل اوف فينايل الانين. measurement of the serum level of phenylalanine. ده example in screening for inborn errors of metabolism. في تالت مجموعة من تالت طريقة للسكرينينج screening for endocrinal disorders. وده أهم حاجة بالنسبة لنا في مصر لأن ده الوحيد اللي بنطبق عندنا في مصر screening for endocrinal disorders هو congenital hypothyroidism. لأنه علاجها سهل جدا. الانتروكسين اللي هو الثايرويد هرمون ريبليسمنت ثيرابي رخيص قوي. فيبقى سهل قوي وسيريس لأنه بيعمل mental retardation. فده اللي ابلايد عندنا من حوالي 5 سنين أو أكتر. اللي هو نيونيتال سكرينينج فور كونجنتال هايبوثايرويديزم. ازاي انا بشخص الكونجنتال هايبوثايرويديزم من 3 حاجات ان انا اقيس دي 3 ودي 4 ودي 6 ده لو انا هعمل ديفينيت دايجنوستس. لكن لو هعمل سكرينينج مش لازم اقيس الثلاثه اقيس واحد بس والطفل اللي يطلع عنده القياس اب نورمال اروح جايبه واروح اقيس له الثلاثه من تاني. طب نبتدي سكرينينج نقيس مين؟ في مدرستين في القياس، في مدرستين في السكرينينج دي الكونجنتال هايبوثايرويديزم. في مدارس بتقيس الدي 4 الاول ودي الامريكان اللي يقيس الدي 4 واللي يطلع الدي 4 قليل يروح جايبه ويقيس بالثلاثة. وفي الطريقه الثانيه اللي هي نبتدي الاول نقيس الدي اس اتش واللي يطلع عنده الدي اس اتش عالي نجيبه نقيس بالثلاثة. فاليونيتال سكرينينج فور كونجنتال هايبوثايرويديزم كان بي دون باي ميجرنج انيشال يا تي 4 او تي اس اتش. واللي يطلع عنده بوزيتيف سكرينينج تيست بمعنى لو تي 4 او هاي تي اس اتش يبقى نعمل له ديفينيت دايجنوز. عشان كده الناس في مكتب الصحه بياخدوا تليفون الاهل واللي بيطلع عنده بوزيتيف سكرينينج تيست مكتب الصحه هو اللي بيتصل بالاهل يقول لهم تعالوا عشان احنا محتاجين نعمل انفستيجيشن ستاب. اللي ما اتصلوش بيه عشان لو حد سالك اللي ما اتصلوش بيه خلاص يبقى هو نيجاتيف سكرينينج تيست لان مش هيكلمه بعد كده. كل الاطفال اتعمل لهم سكرينينج. في سكرينينج فور كده قلنا الاندوكراين بلاد ديسوردرز ودول مش مهمين قوي يعني ممكن نعمل نيجاتيف سكرينينج فور دي 6 بي دي ديفيشنسي بالنسبه للاولاد اهم. ممكن سكرينينج فور هيموجلوبين ابنورماليتيز هيموجلوبينوباسيس زي هيموجلوبين اس. وفي مجموعه بقى كتاب بنسميها فيوتشر نيونيتال سكريننج. الناس اللي هو في ديزيز الناس بتفكر بره تعمل لها نيونيتال سكريننج اللي هو سكريننج فور سيستم فايبروزس. بس ده خلاص اوريدي ابلايد بره بيتعمل سكريننج دلوقتي فور سيستم فايبروزس الفا 1 تريبسن ديفيشنسي دوشين مايوباسي. دي حاجات بيفكروا يعملوا لها نيونيتال سكريننج. ده سؤال سهل سؤال صغير قوي. سؤال اكتوبر 2007 enumerate major respiratory problems in preterm babies discuss management of one of them. respiratory problems in the preterm اهم بس هنم المشاكل في respiratory system بتاع preterm اللي هو immature surfactant يعمل عرق membrane disease immature respiratory centers تعمل idiopathic apnea of prematurity والكلام اللي بعد كده هم اهم حاجتين فعلا علامه من برين ديزيز وديوراسيك ابنيا اوف بريماتوريتي. وعايز التكمله ايه؟ مانجمنت اوف وان اوف ذيم. مانجمنت اوف وان اوف ذيم يعني دايجنوزس وتريتمنت. هنختار مين بقى؟ بس علامه من برين ديزيز كام صفحه؟ دايجنوزس وتريتمنت هيبقى طويل. طب ابنيا وبريماتيوريتي اقصر. بس طبعا انت هتبقى مستريح نفسيا اكتر وانت بتكتب مين؟ علامه من برين ديزيز لان الابنيا انت مش هتبقى مذاكرها كويس. فانا اشرح برضو زي ما انت هتفكر اللي هو هايلاين من برين ديزيز الابنيا لسه قايلينها. احنا لسه قايلين ابنيا. هي تشخيص الابنيا سهل قوي، اللي هو السطرين cessation of breathing for more than 20 seconds or any duration associated with bradycardia, hypnotoria, balloon or sinus. بدل روح ساينوتس اللي هو سماها تشينجين، ده غلط. هو ده الكلينيكال بيكشر بتاع الابنيا، ما فيهاش كلام كتير. هو ده الكلينيكال دايجنوز الابنيا، نفس ويف ازرق. طب مانجمنت بعد كده خلاص اللي احنا كتبناه المانجمنت. فالابنيا صغيره قوي، لكن هايلاند ممبرين ديزيز اكبر بكتير، اللي هو اقول كلينيكال دايجنوز انفستيجيشنز تريتمنت. كلينيكال بيكشر بتاع الهايلاند ممبرين ديزيز اولا بيبتدي امتى؟ هنقولها دلوقتي. الكورس بتاعه شكله ايه؟ العيان عنده ايه كلينيكال بيكشر؟ الهايلاند ممبرين ديزيز، الهايلاند ممبرين ديزيز الانست يحصل within the first 6 hours after birth. حسب السيفيريتي، ممكن اول ما يتولد على طول، ممكن بعد ساعة ساعتين ثلاثة لغاية 6 ساعات. الكورس بيبقى بروجريسيف في اول 3 ايام ويوصل على اليوم الثالث لبيك، وبعدين يبتدي يتحسن. علشان كده السؤال اللي كان اول سؤال حليناه، ان الطفل سنه 5 ايام جاي النهاردة بتاكيبنيا، ما ينفعش خالص هايلاند ممبرين ديزيز، لان هايلاند ممبرين ديزيز لازم يبتدي من اول ما يتولد. طب هتقول ما ممكن يكون عنده ديزيز وكان موجود في البيت. اذا عدى اول 3 ايام يبقى انت في اليوم الرابع والخامس العيان بيحصل له ايه؟ بيتحسن مش بيسوء. فلا يمكن هايلاند ممبرين ديزيز يبقى الفيرست برزنتيشن بتاعه على اليوم الخامس، لا يمكن، لان هو على اليوم الثالث في بيك، وبعدين لو العيان ما ماتش من الديزيز يبتدي يحصل امبروفمنت. طب العيان عنده ايه بقى؟ الطفل يبان عليه ايه؟ يبان عليه كلمه ريسبيراتوري ديستريس اللي احنا قسمناها كام ديجري؟ 4 ديجري. اول حاجه تاكيبنيا انكريز ريسبيراتوري ريت اللي بيبقى في نيوم بورن اكتر من 60 بير مينيت. نمره 2 عنده ريتراكشنز اللي هي سبكوستال ريتراكشنز وانتركوستال وسوبرا سترنال ريسيشن وركنج الى نظام. ثالث مرحله يبقى عنده اكسبيراتوري جرانتنج اللي هو اكسبيراتوري ساوند. واخر مرحله سنترال ساينوزس ممكن يبتدي يحصل معاها ابنيا او الريجولار بريزنج. دول متقسمين كده كدرجات، جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4 ريسبيراتوري ديستريس. طب بالسماعه اسمع ايه؟ هايلاند ممبرين ديزيز يعني نون ايريشن تقريبا اوف دي لانكس. اسمع ديكريست انتنسيتي اوف ذا بريث ساوندز باي لاترال. البريس ساونس بقى قليله جدا على ناحيتين، ولما يبقى فيه اتليبتسس، لما يبقى فيه كولابس الالبيلاي نسمع عليه فاين كريبيتيشنز. ده كده الكلينيكال دايجنوز بتاع هايلاند ممبرين ديزيز. انا سايب جزء، الجزء اللي سايبه اللي هو ايه؟ اللي هو اسال على الاتيولوجي. ما عشان اقول طفل بالشكل ده يطلع هايلاند ممبرين ديزيز، المفروض ان انا تشخيص اي ديزيز معتمد في جزء منه ان انا الاقي سبب الديزيز. طب سبب الديزيز يجي بايه؟ بهيستوري. اسال على هيستوري اوف ريسك فاكتور. ايه الريسك فاكتورز بتاع الهايلاند ممبرين ديزيز؟ ذا موست امبورتنت سنجل ريسك فاكتور بريماتيوريتي بريتر. فلازم اسال هو جستيشنال ايج قد ايه؟ طيب لو كان فول تيرم maternal diabetes، ده تاني سؤال. ما حدش يقول لي ما عنوان السؤال in the preterm. هو عنوان السؤال انك تعمل enumeration ده، لكن بعد كده given account and management of one of them، يبقى انا بتكلم دلوقتي على management of hyaline membrane disease. خلاص كده النص الاولاني خلص، النص الثاني management of hyaline membrane disease. اسال على prematurity، اسال على maternal diabetes، دول اهم اثنين risk factors. كده قلنا كلينيكال دايجنوز. طب انفستيجيشنز، اي مشكله في التشيست تشخيصها هيعتمد على حاجتين. تشيست اكس راي يقول لي شكل الباثولوجي اللي في اللنج ايه، والارتيريال بلود جازز يقول لي العيان دخل في ريسبيراتوري فيلير ولا لا. طيب الباثولوجي في الهالال ميمبرين ديزيز هو ايه؟ هو كولابس او اتليبتسيس نون ارييشن، فبيبان حاجه اسمها جراوند جلاس ابييرنس. جراوند جلاس ابييرنس اللي هو هوموجينوس اوباستي اوف دي لانج فيلدز نتيجه نون ارييشن او اتليبتسيس او كولابس اوف دي ارتيريال. طب الارتيريال بلاد جازز لو العيان دخل في ريسبيراتوري فيلير يبقى تايب 1 ولا تايب 2؟ هو المشكله جاز اكستشينج ولا مشكله فنتيليشن؟ فنتيليشن. ما انا لسه قايل نون ارييشن كولابس اتليكتاسيس، يعني يبقى تايب 1 ولا تايب 2؟ يبقى تايب 2. لو العيان هنا دخل في ريسبيراتوري فيلير يبقى تايب 2 ريسبيراتوري فيلير اللي هو فيه هايبوكسيا وهايبر كابنيا وميكسد اسيدوز. دول اهم اثنين انفستيجيشنز. الكتاب كاتب انفستيجيشن ثالث ما بيتعملش في البراكتس اللي هو ما عشان برضو بالانفستيجيشنز اقول الديزيز موجود يبقى اقول ان السبب موجود. ايه السبب بتاع الهايلال ميمبرين ديزيز؟ ديفيشن سيرفاكتان. فالكتاب كاتب ثالث انفستيجيشن نعمله اسسمنت اوف ذا سيرفاكتان، يعني اقول الطفل ده اتولد وفعلا السيرفاكتانت عنده قليل، محدش بيعمل ده. طب لو الناس هتعمله تعمله ازاي؟ اجيب فارينجيال سكريشنز، اجيب فارينجيال سكريشنز من الماوس، او لو مركب انه تراكيال تيوب اجيب حاجه اسمها تراكيال اسبيريت وده يبقى احسن. المهم انا عايز حاجات من الريسبيراتوري سيستم عنده وادور فيها على السيرفكتنت ازاي بحاجه اسمها فيزيكال تيست اللي هو اسمه شيك تيست. ده كلام نظري محدش بيعمله. فارينجيال سكريشنز او تراكيال اسبيريت لو انا مركب انه تراكيال تيوب وادور على السكريشنز دي على سيرفكتن بطريقه اسمها بايو فيزيكال تيست او شيك تيست. ده كده قلنا كلينيكال دايجنوستس وانفستيجيشنز. بقى ايه بقى؟ اقول تريتمنت. تريتمنت بتاع الهايلال ميمبرين ديزيز اي حاجه لايف ثريتنج، اي مشكله في نيو بورن اول كلمتين في المانجمنت ان اي سي يو ادمشن اللي هو يتحجز في حضانه، ونمره 2 مونيتورنج. وكلمه مونيتورنج زي ما قلنا في اي لايف ثريتنج كونديشن في عندنا كلينيكال ولابوراتوري. كلينيكال اللي هو الفايتال داتا، اي عيان محبوس في اي سي يو يتعمل فايتال داتا زائد الساينز بتاعت السيستم اللي انا بشتغل عليه. ايه الساينز اللي اتبعها في العيان اللي عنده ريسبيراتوري بروبلم؟ مانيفستيشنز اوف ريسبيراتوري ديستريس بتتحسن ولا بتزيد، وساينوفس. فانا هتابع كلينيكال مونيتورنج فايتال داتا ريسبيراتوري ديستريس ساينوس. طب واللاب؟ الفولو اب بتاع ريسبيراتوري بروبلمز ارتيريال بلاد جازز. ساعات بيوصل عيان يعمل ارتيريال بلاد جازز كل ساعه لو محطوط على فنتليتور، ممكن يقعد له فتره 6 ساعات 12 ساعه كل ساعه بيتعمل له ارتيريال بلاد جازز. وبعدين نبتدي نعالج المشاكل بقى. اهم مشكله في الهايلال ميمبرين ديزيز هي هايبوكسيا، وعلاج الهايبوكسيا اوكسجين. فاهم جزء في العلاج هو اوكسجين ثيرابي، ودي هنطول فيها شويه بس علشان ما ننساش الباقيين. احنا دلوقتي على الميمبرين ديزيز سيفير هايبوكسيا، فدي تحطه في حضانه واعمله مونيتورنج واديله اوكسجين زي ما هنشرحه. طب التكمله ايه بقى غير الاوكسجين؟ محتاج ايه تاني لاينز اوف تريتمنت؟ انتروفينوس فلويدز وبارينترال نيوتريشن. لا لان البري تيرم اللي عنده هيلال ممبرين ديزيز يعني بري تيرم وعنده هايبوكسيا ما ينفعش خالص ياخد اورال انتيك، ما ينفعش يرضع خالص. ليه؟ لان هو بري تيرم وعنده هايبوكسيا، لو انت رضعته يجي له انيس ليه نوكروتايز ميتيروكولايتس، فلازم اوقف رضاعه لغايه ما الهايبوكسيا تكس. محتاجين ندي انتي بايوتكس. طب ليه ندي انتي بايوتكس؟ علشان اول شيء كانت فور بريفنشن اور تريتمنت اوف نيومونيا. ده الاهم، ده اللي هو بالظبط. انا بقول البريتور لما بيبقى عنده ريسبيراتوري ديستريس انا بقول غالبا على الممبرين ديزيز، لكن مفيش حاجه تحدث انه مش نيومونيا. عشان كده فعلا هندي انتي بايوتكس، لان انا مبقاش متاكد 100% انه مش نيومونيا. اصل الكتاب كاتب فور بروفلاكسز او تريتمنت اوف نيومونيا، بس هو الحقيقي ان احنا عمرنا ما بنبقى متاكدين 100% انه مش نيومونيا مع الهيلال ممبرين ديزيز. نمره 6، ايه تاني لاينز اوف تريتمنت؟ كوركشن اوف اسيدوزس. طب هو الاسيدوزس انا لسه قايلين ميكسد اسيدوزس، يعني ميكسد اسيدوزس؟ يعني ميتابوليك اسيدوزس لعلاج صوديوم بايكار. طب والريسبيراتوري اسيدوزس؟ ريسبيراتوري اسيدوزس علاجه ميكانيكال فنتيليشن. ايه تاني لاينز اوف تريتمنت في الهيلال ممبرين ديزيز؟ سيرفاكتنت ثيرابي. ما هو اذا كان هو كل مشاكله ان السيرفاكتنت قليل، دلوقتي متصنع سيرفاكتنت بجينيتك انجينيرنج وبيتاخد كتريتمنت، بس طبعا ما متخيلين انه بيتاخد انتو تراكيال تيوب، يعني مش بيتحن انترافينس ولا اورا، لان هو مكانه الوحيد في الريسبيراتوري سيستم، فلما هو تتفتح تتسحب على سرنجه وتتحقن في الاندو تراكيال تيوب عشان توصل للانديلار. واخر حاجه اكس تشينج ترانسفيوجن. اكس تشينج ترانسفيوجن يعني اغير دمه. طب اغير دمه ليه؟ هو عنده مشكله في البلاط ده اصلا؟ ما عندوش مشكله في البلاط وعنده مشكله في اللون. طب اغير دمه ليه؟ عشان اغير نوع الهيموجلوبين اللي جوه الريد بلاط سيلز عنده. هو مولود بهيموجلوبين اف وده له هاي اوكسجين افينيتي. انا هعمل له اكسجين ترانسفيوجن ادي له دم نفس الفصيله بالظبط، بس الهيموجلوبين اللي جواه هيموجلوبين اي 1، فده يحسن الاكسجين ريليز تو ذا تيشوز. دول عناوين التريتمنت اوف هيلال ممبرين ديزيز، بس خلي بالك لسه الاوكسجين ثيرابي محتاجه كلمتين على الاقل تحتها بس علشان ما تنساش الباقي، ما توقفش عند الاوكسجين ثيرابي. طب اوكسجين ثيرابي ادي له اوكسجين ازاي؟ لا ده جزء دراكت شويه اللي هو ممكن بفيس ماسك، يعني الماسك اوكسجين محطوط على او نزل برونكس. نيزل برونكس اللي هو خرطوم كده صغير داخل جوه النوز، فده يبقى اقرب وفي بريشر سنه. النيزل برونكس بيبقى الاوكسجين كونسنتريت اكتر، لان الفيس ماسك الاوكسجين اللي جاي 100% بس لحد ما بيتخلط مع الهواء اللي حواليه، فالاوكسجين كونسنتريشن بيقل شويه. لكن النيزل برونكس الاوكسجين اللي جاي اللي هو 100% داخل على النوز على طول، فما بيبقاش في فرصه الدايليوشن او الميكسنج مع الاتموسفيريك اير. فيس ماسك او نيزل برونكس او ان انا احتاج اسيستد فنتيليشن. اسيستد فنتيليشن ان انا اساعده بقى في الطريقتين دول، انا بحط الاكسجين قدامه وهو يتنفسه. في الاسيستد فنتيليشن انا هدي كمان بريشر، هدخل الاكسجين جوه الايرويز ازاي؟ يا اما مانيوال اللي هو امبو باج فنتيليشن مانيوال، يعني بامبو باج وابتدي انفخ فازوق الاكسجين، ودي طريقه غير مستحبه خالص الا في الامرجنسيز. لكن لو انا احتاجت اسيستد فنتيليشن معناها ان انا استخدم جهاز ميكانيكال فنتيليشن، علشان الجهاز بقدر اظبط البريشر بالظبط بقدر اظبط الاكسجين تنشن، بقدر اظبط الاكسجين البريشر وكمان الديوريشن. والميكانيكال فنتيليشن احنا اتكلمنا على طريقتين اللي هما اللي هو سي باب والانترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن. اخر حاجه في الاكسجين ثيرابي، امتى العيان يحتاج اسيستد فنتيليشن؟ امتى اقول العيان ده محتاج ميكانيكال فنتيليشن؟ هو حاجتين، يا اما عنده ابنيه ما بتتنفس، يا اما عنده ريسبيراتوري فيلير. انديكيشنز فور اسيستد فنتيليشن اللي هو الميكانيكال فنتيليشن، يا اما بيرزيستنت او ريبيت الابنيه، يا اما عنده ريسبيراتوري فيلير. ده كده تريتمنت اوف هايلاين ممبرين. لاحظ الناس دايما بتتعب قوي على 3 ارباع الحصه، فانا عايز نتفق نقول ان احنا هناخد حصه 6 ساعات، فالناس تبتدي على على 4 ساعات تتعب نمشي. لان انا بلاحظ ان احنا لما كانت الحصه بتبقى ساعتين كانت الناس بتيجي على ساعه ونص وكانه مش طايق خالص بعد ساعه ونص اللي هو 3 ارباع، وتحس ان الناس كلها عايزه تمشي. لما قلنا 4 ساعات بقينا بنتعب على كام؟ على 3 ساعات. فاحنا ممكن ندي معاد حصه 6 ساعات الناس تتعب على 4 ساعات نمشي. لا والله تكون لو قلت ساعة هتيجي بعد 20 دقيقة الناس تفهم، فاحنا ممكن نخش تسعة على طول مش على لا، ما احنا عايزين ناخد 4 كاملين عشان نخلص نقلل عدد الحصص. انت ممكن تسأليني انا هشرح في رمضان؟ اه انا هشرح في رمضان، يعني انا هعمل حصص في رمضان، هعمل حصص. انت بقى هتاخد حصص في رمضان؟ لا يرجع لك كده. احنا عملنا حصه 8 و 8 ايه؟ 11 و 8 ده العملي. اه 11 و 12 و 13 ده عادي عادي، مش معقول اعمل حصه العملي واحد. لا حصه العملي يبقى ليها ثلاث مواد، 11 و 12 و 13، لكن النظري لما نخلص بس قبل ما احنا بقينا قبل امتحان البطنه حصتين بالنسبه لنا معادهم سهل اللي هو خميس وسبت. قبل امتحان البطنه هناخد حصه خميس وحصه السبت الجاي، وانت امتحان البطنه الخميس اللي بعده، هيبقى قدامنا فتره كويسه. العباسيه هناك ما بقول المواعيد هناك، وبعد ما ترجعوا من امتحان البطنه هنشوف بقى احنا وقفنا لغايه فين، ساعتها اقول لكم بقينا حصتين او ثلاثه بالكتير. اه اللي بعد بكره والسبت اللي بعده، خميس وسبت. سؤال اكتوبر 2007 الامريك بوجس تبليدين after 5 days for births and discuss management of one of them. وكان المقصود after 5 days يعني at the age of 5 days، يعني قصده كأنه جاب لك شكل السؤال طفل عمره 5 ايام بعد الولادة وجاي بينزل، ايه اللي ممكن يعمل ده؟ يعني neonatal causes of neonatal bleeding. كوزس اوف بليدنج في الطب عامة في اي سن، يا لوكال كوز يا سيستم كوز. لوكال كوز ههتم بيه لما يجيب لي سايت اوف بليدنج، لما يقول لي طفل بينزف من فين ساعتها، لان اللوكال كوز ده حسب كل مكان، يعني لما يقول له طفل بيرجع دم يبقى في لوكال بوست في الجي اي تي وسيستم كروز. لما يقول له طفل بيجيب هيماتوريا يبقى في لوكال بوست في اليورينري وفي سيستم كروز. هو هنا بما انه ما ادانيش السايت اوف بليدنج يبقى انا مش هقدر اتكلم عن لوكال بوست، لكن ممكن اكتبها عنوان بس اقول ان بليدنج ممكن يبقى لوكال بوست اكوردنج تو ذا سايت اوف هيموريج او سيستم كروز. سيستم كروز بقى مشكله في الهيموستيزس اللي هو قلنا كام مشكله تعمل بليدنج، مشكله في حاجه من ثلاثه، هي مشكله في الكواجيليشن فاكتورز اللي اسمها كواجيلوباسيس، يا مشكلة في البليتلتس، يا إما بليتلت نمبر ثرومبوسايتوبينيا، يا إما بليتلت فانكشن ثرومباسينيا. والحاجة الرابعة أو الحاجة الثالثة في الميكانيزم اللي هو فاسكولار كوز. فاسكولار كوز يعني مشكلة في الفيزل وول أو الكابيلرز. في الكواجلوباسيس يا إما تكون هيريديتري يعني اسمها إيه الهيريديتريس؟ هيريديتري كواجلوباسيس كلها هيموفيلياس. هيموفيلياس بكل أنواعها اللي ممكن أكتب إكزامبلز من اللي أنا عارفه من الهيماتولوجي او تكون acquired. وايه الacquired causes اللي تعمل كواجلوباسيس؟ هما اربع حاجات، يا اما فيتامين كي ديفيشنسي، يا اما liver cell failure، يا consumption كواجلوباسيس دي اي سي انتي كواجلوباسيس. دول العناوين في الهيماتولوجي اللي هو في الطب عامة. طب الثرومبوسايتوبينيا تقسيمتها يا اما الثرومبوسايتوبينيا دي decreased production of platelets يا اما increased destruction او losses. الثرومباسينياس يا congenital او hereditary. hereditary ثرومباسينياس ودي الاكتر، يا اما اكواير واشهر حاجه اكواير اسبرين. ده السكيما تقسيم البليدنج تندنسي عامه في الطب، بس انا دلوقتي عايز اركبها على نيو كور علشان ما اقولش حاجه ما تنفعش في النيوروجي. نركب ده على النيو بورن. اولا الهيموفيلياس هل ينفع تيجي في النيو بورن؟ ينفع؟ كلهم يبتدوا النيو بورن. الهيموفيلياس من الاسباب المهمه جدا للبليدنج في النيو بورن. فهي ينفع اقولهم بقى بانواعهم، هيموفيليا ايه اللي هي فاكتور 8 ديفيشنسي، هيموفيليا بي فاكتور 9، هيموفيليا سي فاكتور 11 ديفيشنسي. وفي اجابه السؤال ده هتسكاس مانجمنت اوف وان اوف ذيم. لو انت مذاكر من الهيماتولوجي هيموفيليا ايه كويس ينفع تكتبها وتبقى اجابه مناسبه قوي. هي مش هتبقى نص بروبابل لكن محدش يقدر يقول عليها غلط خالص. اكوايرد فيتامين كي ديفيشنسي، ايه اللي يعمل فيتامين كي ديفيشنسي في نيو بورن؟ هو ده اهم سبب اللي هنشرحه اللي هو اسمه هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. ده نوست كومن كوز وبريدنج تندنس في نيو بورن اللي ممكن نعتبره تقريبا هو مش فيسيولوجيكال بس هو حاجه زي الفيسيولوجيكال يعني تحصل من غير اندرلاينج ديزيز راح تحصل في اي طفل. ليفر سيل فيلير ينفع يجي في نيو بورن؟ ينفع يجي في نيو بورن لو جاله كونجنتال انفكشن لو عنده ميتابوليك ديزيز. فالليفر سيل فيلير يجي في نيو بورن يجي في نيو بورن بس طبعا مش هينفع اختاره واشرحه لان ما اعرفش حاجه فيه. دي اي سي يجي في نيو بورن؟ يجي جدا في نيو بورن. دي اي سي من الحاجات الكومن في نيو بورن نتيجه الانفكشنز السيبسيس. انتي كوجلانس هو نيو بورن هياخد انتي كوجلانس الام تاخد اورا انتي كوجلانس وتكون بترضعه فممكن ماتيرنال انتيك اوف اورا انتي كوجلانس لانها بتعدي في البريست ميلك لكن الهيبرين ما يعديش في البريست ميلك. ده الكواجيلوباسيس في نيو بورن. طب ثرومبوسايتوبينيا في نيو بورن؟ ثرومبوسايتوبينيا في نيو بورن يا اما ديكريز برودكشن البليتلتس اللي يخلي البون مار بتاع نيو بورن مش عارف يطلع بليتلتس. في هيريديتري ديزيز اسمه تار اللي هو ثرومبوسايتوبينيا ابسنت راديوس. ده هيريديتري ديزيز مشكله في الستيم سيلز اللي بتصنع البليتلتس او مشكله في الميدالري كافيتي نفسها اللي هو حاجه اسمها ماربل بون ديزيز. ماربل بون ديزيز اللي بناخدها في الاكس رايز او انفلتريشن الميدالري كافيتي بماليجنسز. وهو في ماليجنس في نيو بورن في كونجنتال لوكيميا وفي نيوروبلاستوما ممكن يجي في نيو بورن. او سبريشن للبون مارو واهم سبب يعمل سبريشن للنيو بورن للبون مارو في نيو بورن كونجنتال انفكشنز. congenital infections او acquired neonatal sepsis او لو بتاخد دواء يكون بيعمل bone marrow suppression يبقى decreased platelet production في النيو بورن. TAR syndrome لو thrombocytopenia absent radius ممكن marble bone disease و infiltration malignancy وممكن bone marrow suppression يا اما infections congenital او sepsis يا اما maternal intake of drugs زي chloramphenicol. اللي يعمل نص للبليتلتس في نيو بورن يا اما تتكسر بانتي بودز جايه من الام اللي هي حاجه اسمها ايزو اميون ثرومبوسايتوبينيا اوف ذا نيو بورن. ايزو اميون ثرومبوسايتوبينيا اوف ذا نيو بورن دي حاجه بتحصل في النيو بورن بالظبط زي الار اتش. ار اتش مشكله تخص الريد بلاد سيلز في حاجه زيها تخص البليتلتس اسمها ايزو اميون ثرومبوسايتوبينيا اوف ذا نيو بورن. او لو كانت المذر عندها اي تي بي او عندها سيستميك لوبس ساعتها ممكن يبقى عندها انتي بودز تكسر بليتلتس بتاعتها. الثلاث حاجات دول الام بتعمل انتي بودز تكسر صفائح الطفل يا اما نتيجه انكومباتيبلتي اللي هي الايزو اميون يا اما نتيجه الام عندها اوتو اميون ديزيز سيستميك لوبس واي تي بي. الطريقه الثانيه للنصص ان الطفل يتولد عنده جاينت هيمانجيوما عنده هيمانجيوما كبيره قوي الدم يدخل فيها والدم يبقى ماشي فيها فيري سلو فتبتدي البليتلتس تركن في الحته دي. الجاينت هيمانجيوما دي قلنا اسمها كازاباخ ميريت سندروم. كازاباخ ميريت سندروم اللي هي جاينت هيمانجيوما سندروم. الطفل يتولد عنده هيمانجيوما كبيره قوي الدم يدخل الهيمانجيوما يبقى البلاد فلو ماشي بيها فيري سلو فتبتدي البليتلتس تركن يحصل لها حاجه اسمها سيكويستريشن. الثرومباسينياس هيريديتال ثرومباسينياس احنا عندنا اهم اسم اللي هو جلانزمانز ديزيز. ده اهم واحد جلانزمانز ديزيز. اكوايرد بليتلت ديسفانكشن الاسبرين هو النيو بورن هياخد اسبرين الام ماتيرنال انتيك اوف اسبرين. الفاسكولار بربرا اهم فاسكولار بربرا في نيو بورن هي بري ماتيوريتي. لو الطفل اتولد بري تيرم الكابيلاريز بتاعته هتفرقع لوحدها فيحصل له فاسكولار بربرا. المفروض لو انت ذاكرت الهيماتولوجي هيبقى التلميعه دي سهله قوي لان كل العناوين دي كلها مكتوبه في الهيماتولوجي بس انا بركز دلوقتي اكتب اللي ينفع في النيو بورن بس. طب ده enumeration of the causes of hemorrhage in the newborn. في حاجة أخيرة بس كتاب الاسم مزود جزء رابع أو خامس اللي هو مسميه swallowed maternal blood. طب swallowed maternal blood ده bleeding؟ لا ده differential diagnosis. وإمتى يتكتب المفروض؟ لو قال لي newborn عنده GI bleeding بس، يا لو قال لي طفل newborn عنده hematemesis، ساعتها اقول ان الهيماتيمس ده ممكن ما يبقاش هيماتيمس اصلا، ما يبقاش الطفل بينزف، ده الام هي اللي بتنزف والطفل بيبلع الدم ويرجعه. فسوالو الماتيرنال بلاد ده مش نيونيتال بليدنج، ده ايه؟ ده ديفرنشال دايجنوستس لجي اي بليدنج ان ذا نيو بورن. عند سن 5 أيام أحسن حاجة هي هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. أسهل ديزيز في 5 أيام هو هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. هقول ديفينيشن ريسك فاكتورز clinical picture investigation clinical. ايه الهلال membrane disease؟ it is spontaneous self limiting bleeding tendency in the newborn. the risk factors هو vitamin K deficiency، نتيجة sterile intestine. احنا عارفين ان فيتامين كي له 2 سورسز، اندوجينس سورس من البلد فلورا واكسوجينس سورس من الدايت. المشكله ان الطفل لما بيتولد البريست ميلك والفريش انيمال ميلك فيهم كميه فيتامين كي قليله جدا. طب ما هو والاندوجينس سورس البلد فلورا لسه ما اتعملتش. طب ما ممكن يكون عنده انتي نيتال ستورز، مفيش انتي نيتال ستورز من فيتامين كي. فمشكله فيتامين كي انه بعد ما الطفل يتولد مفيش انتي نيتال ستورز، البريست ميلك والانيمال ميلك الفيتامين كي فيهم قليل، الجات فلورا لسه ما اتعملتش فما عندوش اي سورس لفيتامين كي، عشان كده بقى يبقى فيتامين كي ديفيشنسي نتيجه سترايل انتستين. الريسك فاكتور الثاني اما تيور ليفر، وده يبقى اكتر في مين؟ اكتر في البريتر. عشان كده هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن ممكن يحصل في البريتر ويحصل اكتر في البريتر. الكلينيكال بيكتشر هي بليدنج تندنسي. بليدنج تندنسي منين؟ من اي حته في الجسم. بليدنج تندنسي جي اي بليدنج، بليدنج من امبلاتر ستانت، بلمونري هيموريج، انترا كرانيال هيموريج، وساعات يحصل سبونتينيوس خالص او فولون ماينور تروما، فممكن ينزف من اي حته في جسمه. والكلمه الثانيه المهمه جود جنرال كونديشن. good general condition، ودي تفرقوا من المشاكل التانية اللي معاها bad general condition زي الـ DIC والـ liver cell failure. investigations سهلة قوي من الهيماتولوجي. لو جالي طفل عنده bleeding tendency أول حاجة بعملها bleeding time وclotting time. بما إن ده coagulopathy يبقى ألاقي bleeding time normal والclotting time prolonged. اول ما الاقي بروتين تايم برولونجد الخطوه اللي بعدها على طول بي تي اند بي تي تي. بي تي اند بي تي تي بما انه هنا فيتامين كي واخد فاكتورز 2 و7 وتسعة وعشرة. فاتنين داخل في البي دي اللي هو الاكسترنسك، تسعة داخل في البي دي اللي هو الانترنسك، اتنين وعشرة داخلين في الكومن باسواي. فيبقى المفروض يبقى عنده برلونج البي دي اند بي دي دي. طب الخطوة الأخيرة اللي الكتاب كاتبها عشان اقول ده هيموراجيك ديزيز وده نيو بون، الكتاب كاتب كأني هشخص السبب، اقيس فيتامين كي، اقيس فيتامين كي ديبندنت فاكتورز اللي هو اقيس 2 و7 و9 و10. ده ما حدش بيعمله لان علاجه ارخص بكتير قوي. طب انا لما الاقي الكلام ده موجود ايه اللي يقول لي ده هيموراجيك ديزيز وده نيو بون؟ كلمه جود جنرال كونديشن. كلمه جود جنرال كونديشن هتقول ده ما ينفعش بي اي سي، ده ما ينفعش ليفر سيل فيلير، يبقى هو من غير ما يقيس فاكتورز 2 7 9 10 هو يطلع هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيرف. التريتمنت اهم من التريتمنت ولازم يتكتب بروفيلاكسس. اهم معلومه عن الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيرف كلها البروفيلاكسس، ان فيتامين كي 1 اللي هو الناتشرال فيتامين كي 1 ملي جرام انتراماسكولار انجكشن شود بي جيفن to all newborns at birth. دي اسمها بروفيلاكتيك دوز، لازم تتحفظ بالدوز. 1 ملي جرام انترامسكولار انجكشن ناتشرال فيتامين كي اللي هو فيتامين كي 1، لان السنسيتيف فيتامين كي بيعمل جونز. طب التريتمنت اذا كان السبب فيتامين كي ديفيشنسي يبقى العلاج فيتامين كي ثيرابي، بس هنا الدوز اعلى بقى، مش 1 ملي جرام، 1 ل 2 ملي جرام بير كي جي بير داي، 1 ل 2 ملي جرام بير كي جي بير داي لغايه ما يكتب. طب لو جال عنده سيفير بليدنج ايه الاسرع؟ فريش فروزن بلازما. لو عنده اكتف سيفير بليدنج يبقى فريش فروزن بلازما. لو بقى انيميك يبقى محتاج بلاد ترانسفيوجن، باك ريد بلاد سيلز او هول بلاد. ده كده هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. بعد ما خلص فوليوم 3 بعد كده هيبقى بعد امتحان البطنه نبقى بقى ننزل المواعيد. الاستاذ عادل هيبقى يوم العباسيه، هتبقى يوم الاربع اعاده دي خلاص دي ما تهمكوش 8 ل 12، وهتبقى يوم السبت من 8 ل 12 ويوم الاحد من 8 ل 12. يعني الستين اللي باقيين خميس وسبت هنا وسبت وحد في العباسية. دي تقريبا حصه كده مش هتراجع عليها. لا انا اقول بس برانش الوحش اللي فيها مش تشيس، لا مش تشيس، جي اي تي. بعد النيوناتولوجي هنقول الجي اي تي المره الجايه، والمفروض المره اللي بعدها على الاقل بقى يعني هنخبط بقيه فوليوم 3. طب كده يبقى المفروض فوليوم 3 في المره اللي بعدها تعمل فوليوم 3 والسؤالين بتوع فوليوم 4. ان احنا قبل امتحان الدارنس خلصنا 3 و 4 و 50 واحد، يبقى لقينا بعد الامتحان فوليوم 2. لا مش نمشي، لا طب ممكن يفيدني بس 5:30 وناخد 2 بريك. لا الصبح 8، لا الصبح 8 مش مشكله، احنا قاعدين الصبح 12:30 واحده مش فاهمه. دكتور اسامه بتخلص الساعه كام؟ ده برضه معناه ان احنا نكمل دلوقتي. ايه ده؟ لا ايه؟ حاضر 6 بس ان شاء الله نبتدي 6 بالظبط. بس مش هيفرق والله مع الدكتور اسامه، 6 وهتيجي متاخر برضه، 6 وهتيجي 6:30 7 يعني. لا ما فيش حاجه بالظبط. جيب الاكونت قول لي يونيتا هايبر جلايسيميا. طبعا الانفستيجيشنز مش محتاجه، هي الديفينيشن كلينيكال. الديفينيشن هايبوجلايسيميا ديليت هايبوجلايسيميا يعني ضغط الجلوكوز اقل من 35 ملي جرام برسنت في اول 3 ساعات، اقل من 40 ملي جرام برسنت ما بين 3 ساعات ل 24 ساعه، اقل من 45 ملي جرام برسنت من 24 ساعه الى 28 ساعه. الناس بتاخد ديفينيشن اللي في النص، يعني براكتيكال الناس بتقول هايبوجلايسيميا في اليوم بول تحت 40. ده كانت الثلاث ارقام دول. البوزس اللي يعمل يونيتا هايبوجلايسيميا ميكانيزم من اربعه، اهمهم اللي يبقى عنده هايبر انسيولينيزم، دي اهم واحده بالنسبه لي. نمره 2 يبقى عنده انكريزد جلوكوز utilization يبقى بيستهلك الجلوكوز اسرع. نمرة 3 يبقى عنده deficient glycogen stores. الكتاب بيسميها deficient substrate. نمرة 4 يبقى عنده inborn error of metabolism. دول الاربع ميكانيزمز اللي يعملوا ميتا غلايكوجينيسيس. الكلينيكال بيكتشر برضو الكتاب كاتبها حوالي 10 12 حاجه. احنا قلنا هنقسمها مجموعتين حتى زي ما وضينا في البطن. لما البلاد جلوكوز يقل في شويه مانيفيستيشنز يظهروا نتيجه حاجه اسمها سيريبرال جلوكوبينيا. يعني البلاد جلوكوز لما يقل البرين الانرجي برودكشن في البرين هيقل. فدي معناها انك تقعد تعمل شويه سيمتومز نتيجه ان البرين فانكشن قلت. وفي مجموعه تانية من السيمتومز هتظهر نتيجه سمباثيتك اوفر اكتيفيتي. في مجموعه تانية هتيجي نتيجه سمباثيتك اوفر اكتيفيتي. فممكن اقسم الكلينيكال بيكتشر للمجموعتين دول، يا سيريبرال جلوكوبينيا اللي هو ديكريس فانكشن اوف ذا برين، يا اما سمباثيتك اوفر طبعا التريتمنت هيبقى سهل. ما انا هدي ايه؟ هدي جلوكوز، ولو ما نفعش الجلوكوز لوحده هضطر استخدم انتي انسولين، خصوصا في مجموعه مين؟ مجموعه الهايبر انسيولينيميا، ممكن اضطر استخدم انتي انسولين. يبقى دي السكيما بتاع نيونيتال هايبوغلايسيميا. التفاصيل بقى في الجلوكوز. ايه اللي يعمل هايبر انسيولينيز؟ اهم سبب في الاطفال في نيو بورن، اهم سبب انفانت دايابيتك مادر، ده اهم سبب. في مجموعه ثانيه اسمها فانكشنال، ده بنسميها فانكشنال ميتا سيل هايبر بليزيا، اللي قلنا كان ليها اسم قديم علشان الام اس كيو، كان اسمها نسيدو بلاستوزس فيتاليس. خلي بالنا لو الاسم ده جاء في الام اس كيو نبقى عارفين ان هو ده فيه هايبر انسولينيزم وهايبوغلايسيميا. اسمها جديد دلوقتي فاميليا هايبر انسولينيميك هايبوغلايسيميا. اسمها جديد معبر احسن، ان فيه هايبر انسولينيميا وهايبوغلايسيميا وهيريديتري. فاميليا هايبر انسولينيميك هايبوغلايسيميا، ده تاني سبب للهايبر انسولينيميا في الاطفال. ثالث سبب ار اتش انكومباتيبلتي. قلنا ار اتش انكومباتيبلتي ليه فيها هايبر انسولينيزم؟ علشان في الفيتوس بس، في الفيتوس بس الاريثروبويتين بيستيموليت الفيتال بنكرياس. فبالتالي سبب للهايبر انسولينيزم هو ار اتش انكومباتيبلتي. نمره 4 سندروم مهم اللي بعرفين اسمه علشان الام اس كيو برضه، اسمه بيكويس ويتمان سندروم. برضه بيكويس ويتمان ده تبقى عارف ان ده سندروم مش مهم خالص، ده في الجينيتكس بيبقى فيه هايبر انسولينيميا. واخر حاجه الكتاب كاتبها بان هايبوبيتاليزم. طب بان هايبوبيتاليزم ايه علاقتها بالانسولين؟ بان هايبوميتيتاليزم ايه علاقتها بالانسولين؟ لا هي ديفيشنس اوف ذا انتي انسولين هرمونز. البان هايبوميتيتاليزم بيبقى فيه ديكريز كورتيزون علشان مفيش اي سي تي اتش، ديكريز ثايرويد هرمونز علشان مفيش تي اس اتش، وديكريز جروس هرمون، والثلاثه دول انتي انسولين. دول اسباب الهايبر انسولينيشن في نيو بورن. طب المجموعه الثانيه اللي هي انكريز ريت اوف جلوكوز يوتيلايزيشن. ايه اللي يخلي الطفل يستهلك جلوكوز اسرع؟ اول حاجه لو عنده انفكشن، السبسس بيزود البيزر ميتابوليك ريت. نمره 2 لو عنده بولي سياسيميا، بولي سياسيميا بيبقى معدل استهلاك الجلوكوز بريد بلاد سيلز اكتر. نمره 3 مايلد هايبوثيرميا، مايلد هايبوثيرميا لان الجسم بيحاول يرجع درجه الحراره اللي يزود المسل اكتيفيتي. نمرة 4 هايبوكسيا. طب ليه الهايبوكسيا بتزود الجلوكوز يوتيلايزيشن؟ لان في وجود الهايبوكسيا الجلوكوز بيستخدم ان ايروبيك جلايكوليسيس وده بيطلع 2 اي تي بي بس ده في غياب الجلوكوز. في وجود الجلوكوز بيبقى ايروبيك جلايكوليسيس كل مولكيول جلوكوز بيطلع 38 اي تي بي. ففي وجود الهايبوكسيا الان ايروبيك جلايكوليسيس بيطلع انرجي قليله جدا فلازم نستهلك جلوكوز كتير. طب ايه اللي يعمل هايبوكسيا في النيو بورن؟ خلل من برين ديزيز، كونجنتال سيانوتيك هارت ديزيز، فرينيتال اسفيكسيا او هارت فيلير. الاربعه دول تحت ميكانيزم الهايبوكسيا. دي تاني ميكانيزم اللي هي انكريز ريت الجلوكوز يوتيلايزيشن، يا بولي سايسيميا يا انفكشنز سيبسيس يا مايلد هايبوثيرميا يا هايبوكسيا. الميكانيزم الثالثه ديكريز جلايكوجين ستورز، واللي قال الجلايكوجين ستورز في نيوبورن هم حاجتين بس، يا بريتر يا انترايترين جروث ريتارديشن. بس انترايترين جروث ريتارديشن ده مش ديزيز، ده نتيجه لديزيز. الديزيز اسمه بلاسنتال انسفيشنسي. يبقى اللي قال الجلايكوجين ستورز هم حاجتين، يا اتولد بريتر يا ما كانش بيجيله اكل كفايه اللي هو مجموعه كلها اسمها بلاسنتال انسفيشنسي نتيجه بلاسنتال ابنورماليتيز توكسيميا اوف بريجننسي. الكتاب كاتب توكسيميك مذر المقصود بيها توكسيميا اوف بريجننسي. المجموعة الأخيرة البورن ايرورز اوف ميتابوليزم، واللي علينا في المنهج البورن ايرورز اوف ميتابوليزم تعمل هايبوغلايسيميا حاجتين، جالاكتوزيميا وجلايكوجين ستورج ديزيزز. ده كده اسباب النيونيتال هايبوغلايسيميا. الكلينيكال بيكتشر زي ما اتفقنا هنقسمها سيريبرال جلوكوبينيا، ده يبقى البالي ما تكتبش العنوانين دول لانه مش مكتوبين في الكتاب. طب ايه الحاجات اللي هتبقى تحت ميكانيزم سيريبرال جلوكوبينيا؟ اللي هو يبقى عنده ليسرجي، ويك سبلينج، ويك كراي، ديكريز اورال انتيك. نفتكر دول كنا قايلينهم مع مين؟ مع ريليتد سيبسس. الشكل اللي هو ايلي نيو بون هوز نوت داون ويل. ويك سبلينج، ليسرجي، ويك كراي، ديكريز اورال انتيك. ممكن يدخل في ابنيا، يبقى عنده هايبوتونيا. دول سيريبرال جلوكوبينيا. طب سيمباثيتك اوفر اكتيفيتي بقى تعمل ايه؟ تعمل تاكيكارديا، تعمل تاكيبنيا، عشان كده قلنا نحطها في التاكيبنيا. تاكيكارديا، تاكيبنيا، ممكن يبقى عنده تريمورز، ممكن يبقى عنده حاجه زي كورس تريمورز اسمها جيلترنس، ممكن يحصل له كونفلجنس، ممكن يحصل له اتاكس اوف بالور. ده الحاجات اللي نحطها تحت السيمباثيتك اوفر اكتيفيتي. اي رولينج اللي كاتبها الكتاب دي، اي رولينج شكل من اشكال الكونفالجنس. حلو كده الكلينيكال بيكتشر. التريتمنت الكتاب كاتب بروفيلاكسس اللي هو لو في ريسك فاكتور لكن البلاد جلوكوز نورمال يبقى ايرلي فيدنج. بروفيلاكسس لو البلد جلوكوز نورمال بس الطفل عنده سبب من الاسباب دي يبقى ايرلي فيدنج تو بريفنت الهايبوغلايسيميا. لو بقى هايبوغلايسيميك يبقى لازم ادي انتراجينوس جلوكوز. الجمله دي مهمه قوي عشان انا هستخدمها مع النيونيتال كونفالجنس مع النيونيتال تاكيبنيا. انتراجينوس جلوكوز 10% 2 الى 4 ملي لتر بير كي جي رابيد انتراجينوس انجكشن followed by جلوكوز 10% intravenous drip الدوز 4 الى 8 ملي جرام بير كي جي بير مينت. السطر ده مهم نحفظه بقى عشان نستخدمه كتير بعد كده. treatment of neonatal hypoglycemia جلوكوز 10% 2 الى 4 ملي لتر بير كي جي رابد انترافينوس انجكشن فولد باي جلوكوز 10% اللي هي ديكستروز 10% انترافينوس دريب الدوز 4 ل 8 ملي جرام بير كي جي بير مينت. لو ستيل هايبوجلايسيميك هستخدم انتي انسولين هرمونز اللي هم حاجتين الهيدروكورتيزون هيدروكورتيزون 5 ميلي جرام بير كي جي بير داي يا اما جلوكاجون. ده سؤال نيونيتا هايبوغلايسيميا. لا انا عارف انا مش هقول جونز، انا هقول سؤال صغير قوي اللي هو ديسكاس انديكيشنز انديكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن ان ذا نيو بورن. لا انا اقول الناس هي اللي تقول لي مكتوبه ولا مش مكتوبه. توقعت ايه اللي جاب السؤال ده؟ هو دايما كلمة بلاد نخلي بالك بلاد يتفهم منها بلاد عن بلاد كومبون. بلاد مش بس بلاد يعني يا هول بلاد. يا بلاد كومبون بلاد كومبون يعني باك ريد بلاد سيلز يعني فريش فروزن بلازما بليتلتس او جرانيولوسايتس. هو العنوان بتاع بلاد ترانسفيوجن ده في الهيماتولوجي. ولما يقول بلاد يتكلم عن بلاد اند بلاد كومبوننتس. فالبلاد ممكن يبقى هول بلاد والبلاد كومبوننتس ممكن تبقى باك فريش بلاد سيلز او فريش فروزن بلازما او بليتلتس او جرانيولوسايت ترانسفيوجن. الهول بلاد بستخدمه امتى في النيو بورن؟ في الاكسشينج ترانسفيوجن. وغالبا كانت الفكره الاساسيه هي دي. غالبا كان السؤال مقصود بيه اكسشينج ترانسفيوجن ان ذا نيو بورن. وده سؤال مهم قوي دلوقتي في الشفوي. ايه indications of exchange transfusion in the new world؟ ممكن اقول بقى الكرايتيريا بتاع البلاد كمان اللي لازم يبقى ايه فريش بلاد عشان استخدمه في الاكسشينج. امتى نعمل اكسشينج؟ ده مكتوب بقى مع نيونيتال جونز اللي هو اول indication في الاندايركت هايبر بيليروبينيميا اوف any cause reaching the critical level. ده اهم indication للاكسشينج ترانسفيوجن في الالكنيوبول. indirect hyperbilirubinemia of any cause reaching to the critical level اللي هو كام؟ اللي هو على كلام الكتاب في الفول تيرم 20 وده كلام غلط. الرقم في الفول تيرم اعلى من كده 25 او 30 وفي البري تيرم 18 ده برضه غلط. في البري تيرم ممكن يبقى الاكسشينج انديكيتد قبل كده. ده اهم انديكيشن للاكسشينج في نيو بورن. في مجموعه ثانيه بقى مخصوصه بالار اتش انكومباتيبلتي اندايركت هايبربيلوبينيميا اوف اني كوز ريتشينج ذا كريتيكال ليفل. الكريتيكال ليفل اللي هو في الفول تيرم 20 في البري تيرم 18 ده كلام الكتاب. في مجموعه ثانيه بقى في حالات ان ار اتش انكومباتيبلتي انديكيشن دي مخصوصا للار اتش انكومباتيبلتي. قلنا فكره المجموعه الثانيه دي ايه؟ في الار اتش انكومباتيبلتي ممكن يبقى البيليروبين لسه ما وصلش للكريتيكال ليفل بس تبقى في علامات مؤشرات تقول لي انه غالبا هيوصل للكريتيكال ليفل فاحسن اعمل اكسشينج من دلوقتي. ايه بقى العلامات اللي في الار اتش كومباتيبلتي اللي تقول لي انه غالبا هيوصل للكريتيكال ليفل؟ لو اتولد كورد بيليروبين اكتر من 5 ملي جرام بير سنت مع انه المفروض يبقى مش موجود خالص اقل من 3 ده معناه اذا كانت ولدت بنمو من اكتر من 5 معناه انه في خلال 5 ساعه هيعدي 20. نمره 2 لو اتولد كورد هيموجلوبين اقل من 10 من جرام برسنت مع المفروض يبقى من 16 ل 18 فمعناها ان اتولد هيموجلوبينه نص النورمال معناها ان عنده سيفير هيموليسيس معناها انه هيعدي الكريتيكال ليفل يبقى اول ماركر اللي هو كورد بيلوبين اكتر من 5 نمره 2 كورد هيموجلوبين اقل من 10 نمره 3 لو الريت اوف رايز اوف ذا بيلوبين اكتر من 1 ملي جرام برسنت بر اور معناه انه في خلال يوم هيزيد 24 ملي جرام يبقى في يوم واحد هيعدي الكريتيكال ليفل. نمره 4 اني ساين اوف كيرنيكتروس وانا بعمل اكستشينج علشان العيان ما يجيلوش الطفل ما يجيلوش كيرنيكتروس طب هو ابتدى يظهر يبقى مش مهم الرقم كام بقى اني ساين اوف كيرنيكتروس انديكيشن اكستشينج. اخر ماركر بريفيوس هيستوري الام يكون جالها طفل قبل كده عنده كيرنيكتروس يعني الام تقول ده اصل اخوه قبل كده كانت السفره زادت عليه وتشنج طب وده ده كل فات احنا علاقته بيه ايه طب ده حصل لكل فات هو لازم يحصل له اه احنا قلنا في الارنج كومباتيبلتي القاعده اللي جاي اوحش من اللي راح اللي جاي اوحش من اللي راح لان كل واحد بيتولد بيضر اللي بعده اللي بيضر اللي بعده بيعمل سنسيتايزيشن للمطر اكتر كل واحد بيتولد بيعمل ستيميوليشن للميون سيستم بتاع الام فيزود الانتي ار اتش فيضر اللي جاي بعده اكتر فاذا كان اللي فات كيرنيكتروس يبقى اللي جاي احتمال كبير هيحصل له كيرنيكتروس. اكتب الثانيه يا دكتور بتاع كيرنيكتروس ولا اكتبها كده؟ ان ساين اوف كيرنيكتروس. اه لا اكتبها ان ساين اوف كيرنيكتروس. المجموعه الثالثه من الانديكيشنز فور انستيتيوت ترانسفيوجن هي اذر انديكيشنز غير الجوندس خالص. اذر انديكيشنز غير الجوندس قالوا لي المقصود ان انا عايز اخلص الطفل من حاجه معينه في الدم. اخلص الطفل من ايه في الدم؟ اخلصه من انفكشنز بتوكسنز اللي هو السبسس. انفكشنز بتوكسنز زي السبسس او اخلصه من ميتابولايت يكون هيضره قوي اللي هو في السيفير اتاكس بتاع البورن ايروس ميتابوليزم يعني مش مهمين دول اللي هو حاجه اورجانيك اسيديمياز ما بنسيرها بيقول الديزيز هو مش عليه بس يبقى الفكره احنا فاهمين في الفينالكتونوريا ان في ميتابولايتس بتضر الجسم لو الميتابولايتس دي نسبتها كبيره قوي يبقى ممكن اعمل اكستريم ترانسفيوجن طبعا كده انا ما خففتوش انا ما عالجتوش نهائيا انا شلت الاتاك السيفير دي ممكن دراج توكسيستي دراج توكسيستي اعمل اكستشينج علشان اخلص الطفل من الدراج اللي موجود في البلاط ممكن اخلص الطفل من ايه كمان بالاكستشينج ترانسفيوجن ابايك ما هم مقربين مش لسه قايلين في مين في الار اتش في الار اتش انكومباتيبلتي يبقى هايلاين ممبرين ديزيز تكمله بقى انيميك هارت سيفير سيفير انيميك هارت فيلير طب ما هو انيميا علاجها باد ريد بلاد سيلز الانيميا علاجها باد ريد بلاد سيلز ليه نعمل اكستشينج ليه في السيفير انيميك هارت فيلير اعمل اكستشينج ما اديش باد ريد بلاد سيلز علشان اصلح الهيموجلوبين برسنت من غير ما ازود البلاد فوليوم انت لما بتعمل باد ريد بلاد سيل ترانسفيوجن انت بتدي العيان 10 ل 15 مللتر بير كي جي زياده تماما على اللي عنده فانت بتصلح الانيميا بس بتزود الفوليوم سنه في السيفير انيميك هارت فيلر ده ربع نهار فلما اعمل اكستشينج بعمل ايه؟ بصلح الهيموجلوبين بيرسنت بس ودين ذا سيم فوليوم انا بشيل وبدخل قده بالظبط فالهيموجلوبين يتصلح الانيميا تتصلح من غير ما البلاد فوليوم يزيد ده كده الانديكيشنز فور اكستشينج ترانسفيوجن ولو ديسكاس المجال المقصود بقى ان انا شويه ويمكن ده كان بيتشرح وقتها اللي هو التكنيك والكومبليكيشنز. ما كلمه ديسكشن مش بس انديكيشنز. اول بقى الكرايتيريا بتاع الدم اللي هجيبه والفوليوم بتاعه قد ايه والتكنيك اللي قلنا مش مهم دلوقتي يمكن حتى الكتاب مش كاتبها والكومبليكيشنز. بس كده انا بقى اتكلمت على انهي جزء في البلد. هول بلد في الغالب كان بما انها جايه للنيوتولوجي في الغالب كان مكتوب ده. بس انا اسال سؤال تاني، طب حضرتك الكلام اللي مكتوب في النيوتولوجي بس ولا اجيب حاجات كمان من الهيماتولوجي؟ يعني ايه حاجات من الهيماتولوجي؟ يعني هو النيو بورن ده ما يجيلوش انيميا وياخد باك دريب بلاد سيلز؟ يجيله. النيو بورن ده ما يجيلوش بليدنج ويحتاج بلازما او بليتلتس؟ يجيله. النيو بورن ده ما يجيلوش سبسس ويحتاج جرانيو سيل ترانسفيوجن؟ يجيله. فاول مشكله ان انا دلوقتي يا ترى اكتب نيوناتولوجي بس باكستشينج بشرح الاكستشينج انديكيشنز وكومبليكيشنز وتكنيك والبلوت، ولا لما ندخل على جزء الهيماتولوجي ان انا اقول انيميا لاسباب ايه يحتاج بدل البلوت سيلز، بليدنج نتيجه بليتلت ديسفانكشن فيحتاج بليتلتس، فانا ممكن اكتب الاكستشينج بالتفصيل قوي واجيب باقيين هنت كل حاجه في سطرين. اول باب بريد بلاد سيلز انديكيتد ان سيفير سيمبتوماتيك انيميا اكزامبلز بس للانيميا في اليوم. اول فريش فروزن بلازما احتاجها لو في بليدنج تندنسي نتيجه كوادروباسي، واروح اي كام سبب بقى هيموراجيك ديزيز ذا نيو بورن ليفر سيل فيلير دي اي سي. اول بليتلتس هنحتاجها لو عنده ثرومبوسايتوبينيا او عنده ثرومباسيميا، يعني كان اعمل انيوميريشن لشويه حاجات. خلاص كده اتفقنا على المواعيد، بس المره الجايه احنا قلنا 6 ان شاء الله هنبتدي 6 بالظبط، علشان المره الجايه هتبقى حصه طويله علشان ان شاء الله هنخلص مينا كورسي وهنخلص جي اي. ما حبيبه دايما مسكينا ده هنخلص فيها كده. انا حصه بقى حصه واحده على ايه؟ مش عارف. شكرا.